اما اسرائيل فليست حتى الان الا مركزا ادبيا ودينيا ومنطلقا لمبادئنا وتعاليمنا التي نصدرها للشعوب، مع انني لا انسى ما لها من استراتيجية لوقوعها على سواحل البحر الابيض المتوسط، هذا البحر الذي سيكون ذات يوم لنا، لان من يملك اسرائيل يسهل عليه امتلاك البحر المتوسط والبلاد الواقعة على سواحله بشرط ان يحسن التأهب لذلك. والان ايها الرفاق لنعد الى موضوعنا الاساسي، وهو ان الرفاق في بلاد السوفيت اتفقوا على المثابرة لتبادل المعونة فيما بيننا، وهذا معناه العمل الدؤوب لمصلحتنا، لان انتصار السوفيت في الوضع الراهن هو انتصارنا، ولقد اتفق الجانبان على مخطط واحد وارسلت التفصيلات الينا لنقوم نحن بما يترتب علينا. والتخطيط المتفق عليه سهل في مظهره وفي تنفيذه، ولا يعرض من يعملون لتحقيقه الى اي نوع من الخطر، وكل ما في الامر يتلخص في كتمان القصد من الدعوة لهذا المخطط حتى لا يكتشفه احد. ولقد اطلق على هذا المخطط اسم مخطط السلام، والعمل لتحقيقه لا يتطلب منا سوى الالحاح والمثابرة على الدعوة للمحافظة على السلام، والقصد منه ذو شقين، احدهما الحصول على الوقت اللازم لنا ولخلفائنا لكي نتمكن من تسليح جيوشنا وتقوية اجهزتنا الحربية، لاننا في هذا الوقت لم نستكمل العدة لخوض حرب عالمية ثالثة تكفل لنا النصر. واما الشق الاخر فهو وقت سباق التسلح السائد الان لدى الدول المعادية لنا ولخلفائنا، وارغام الدول على تدمير اسلحتها الذرية وتخفيض جيوشها الجرارة وقتل الروح العسكرية في الاوساط الشعبية ودفع الجماهير الى غير الجندية وتنفيرهم منها، بينما سنثابر نحن وحلفاؤنا على التسلح الى ابعد مدى مستطاع. ولنتوصل الى تحقيق هذه الاهداف عليكم بالعمل دون هوادة على دعوة الناس الى مناصرة السلام وتسفيه كل منهاج او رأي يدعو الى التسلح والهجوم على كل من يناصر الجندية، وإثارة الأفكار على كل مشروع دفاعي، وتحريض الناس على الامتناع عن الإسهام في الأغراض العسكرية، والتنديد بكل ما ينفق من أمور الحرب والدعوة لمبادئ الشيوعية الدولية. وإذا أجدنا القيام بدورنا في هذا المضمار فسترون في المستقبل القريب أن جميع الدول ستنساق وراء هذه الدعوة وتنبذ مشروعاتها الحربية وتقلص عدد فرقها العسكرية، كما ستشاهدون الشعوب وقد جرفها هذا التيار وتصدت للجندية والتسلح بالإنكار والمناواة، ودب الفساد الخلقي في أفرادها وتنكرت لمبادئها وتقاليدها، وضربت بمفاهيم الوطنية والقومية عرض الحائط، وألقت بنفسها في منهيات الصراع الطبقي والحزبي، وأضاعت مقوماتها القومية والوطنية. وحينئذ نكون نحن قد اقتربنا من النصر المحقق. ايها الاخوة، ربما استغرب احدكم انقلابنا المفاجئ وسأل عن الاسباب التي دفعتنا الى ان نكون دعاة سلم بعد ان كنا دعاة حروب وثورات. واعلموا اذا ان الاسباب التي حملتنا في الماضي على اشعال نار الثورة الفرنسية ثم الروسية والافتعال الحربين العالميتين هي نفسها التي تدفعنا الى الدعوة الى السلام لاول مرة في التاريخ. وما هذه الاسباب بخافية عليكم؟ فهي ما تعرفونه من اهدافنا الخاصة والتي يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من اسلحتهم، ريثما نتمكن نحن من التسلح والتأهب لجولاتنا القادمة. هامش، ما جاء في هذا المخطط يذكرنا بالدعاية الجنونية التي قام بها الشيوعيون في البلاد العربية لدعم فكرة السلام التي نادت بها روسيا بقوة في الخمسينات، ويلفت انظارنا الى مؤتمرات ومفاوضات السلام بين الدول الكبرى. نعود الان الى الموضوع. والان بعد ان شرحت لكم الامر، ارجو ان يعمل كل فرد منكم بكل قدرته على الدعوة للسلام، وبغية تعميم الفكرة اطلب اليكم ان تنقشوا على مصنوعاتكم ما يرمز الى فضائل السلام وما يحبذ الحفاظ عليه، فلتصنع مصانعكم كبريت السلام، صابون السلام، أقلام السلام إلى آخره، حتى نغرق الناس في بحر السلام. ولتقم أجهزة إعلامكم وصحافتكم بالإصرار على الدعوة إلى السلام والإشادة بفضائله وحسناته، والتنديد بالحرب وتعداد مساوئها وتهويل ويلاتها، كي نخيف الناس من الحرب في كل مكان وتحريضهم على من يبحث عنها، وفي الوقت نفسه نكون قد أتممنا استعداداتنا ووسعنا شبكات تجسسنا في أجهزة الدول المعادية لنا، وأوصلنا أتباعنا إلى مراكز الجاه والنفوذ في كل مكان، واستولينا على إدارات المؤسسات المختلفة. وهكذا ستصبح جميع أسرار أعدائنا في متناول أيدينا، كما ستكون مقدرات بلادهم في أيدي أنصارنا. وعندها سنختار الزمان والمكان لزج العالم في حربه الثالثة، إذ يكون ميزان القوى قد اختل تماما، وأصبح التفوق في العدد والعتاد رهن إشارتنا. وعندما تحين ساعة الصفر سنوعز للأحزاب التابعة لنا في كل مكان أن تهب لنشر الفوضى وتعميم الصراع الطبقي في كل بلد وفق تعاليمنا وأوامرنا، كما ستعمد أجهزتنا الخفية إلى توسيع نطاق الدعايات الرامية إلى الإلحاد والإباحية والمسفهة للمثل والقيم الأخلاقية. وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت، فتزحف جيوشنا إلى الميادين المعينة له، وتقضي سريعا على مقاومة أعدائنا التي حتما ستكون هزيلة، ونزيل الدول المنهارة عن طريقنا، ثم نعلن للعالم انتصارنا ونفرض عليه سيادتنا تحت ظل الدولة العالمية الموحدة وعلمها ذي النجمة المقدسة. وبعد ذلك سنمحو كل أثر للمدنيات العريقة ونحرق المؤلفات غير اليهودية دون استثناء، وسنفرض على العالم ثقافتنا، ومن ثم سنقضي على اللغات المستعملة الآن، وسنرغم الشعوب على دراسة لغة اليديشية. اللغة اليديشية هي اللغة العامية اليهودية التي ستكون اللغة العالمية للشعوب المختلفة كافة، وسنختص نحن باللغة العبرية الأصلية لغة السادة والشعب المختار، وسنمنع اتخاذ اللغات الأخرى ونلقن العالم تاريخنا وحده. أما ما تبقى من الحضارات والمؤلفات فسندمره عن بكرة أبيه، حتى لا يبقى في العالم سوى حضارتنا، وفي غضون بضعة أجيال لن يبقى في الأرض سوانا نحن والشعب اليديشي. الشعب اليديشي هو الشعب المستعبد لليهود، وبمجرد انتصارنا فسوف نقاضي جميع مجرم الحرب والقادة والمثقفين وكل من ناوأنا على مر الأيام، وسنقضي عليهم القضاء المبرم، ثم سنعمد إلى إجراء تبادل بين سكان البلاد، سننقل مثلا المصريين إلى إيطاليا والإيطاليين إلى مصر لنقضي على نزعة تعلق الشعوب بأوطانها، كما أننا سننظم طريقة لتنشئة الأجيال على أسس جديدة، وذلك بأخذ الأطفال من أهليهم في سن معينة وتدريبهم على تقبل عبوديتنا والخضوع لرغباتنا. وهكذا سنزيل من أدمغة الأجيال القادمة كل ميل إلى التفكير والاستنتاج، ونلقنها نظريتنا الحديثة، حتى لا يبقى في العالم من ينزع إلى التفكير في مقاومتنا، أو من يجرؤ على الادعاء بوجود جنسية أو قومية غير القومية اليهودية. والجدير بالذكر هو أننا أوعزنا إلى عملائنا في أروقة الأمم المتحدة أن يعملوا ضمن هذا المخطط، وبما أن أكثرهم يمثل المراكز الرفيعة في هذه المؤسسة التي تعتبر النواة الأولى لمؤسستنا العالمية المقبلة، فإنهم جميعا الآن على أتم الاستعداد لنشر مبادئنا الجديدة والعمل على إنجاحها. ويبدو أنهم خطوا في هذا المضمار خطوات واسعة، لأن البوادر تشير إلى أن الدعوات القومية والوطنية في الأمم المتحدة أصبحت مكروهة من قبل الجميع، وتمجها نفوس أكثر أعضاء هذه المؤسسة، كما أننا نلاحظ أن الأمم المتحدة أصبحت تحبذ الاختلاط بين الشعوب، وتعمل على صهر القوميات بعضها في بعض، وتدعو إلى قيام الدعوة العالمية الواحدة انسجاما مع مخططاتنا، ولقد تبنت ألوان عالمنا لتشكل منها عالمها الذي يظلل ممثلي الدول العالم، ومع كل هذا لم ينتبه أحد إلى سلوكها، ولم يخطر ببال ممثلي دولها أن دعوتها لإقامة الدعوة العالمية الموحدة وسعيها لتوسيع نفوذها على العالم مما أوحى إليها من قبل الرئيس روزفلت نبينا ومصيرنا في القرن العشرين، وأن تحقيقها لن يفيد أحدا سوانا. وهؤلاء الأغبياء يظنون أن الدعوة لإقامة الدولة العالمية والسعي لبسط نفوذ مؤسسة الأمم المتحدة سيقود إلى إنشاء دولة أممية، وأن الدعوة للسلام هي الوسيلة الوحيدة لإنشائها، مع أن الدولة العالمية التي ينشدونها لن تكون سوى دولتنا، والدعوة للسلام هي السلاح الخطير الذي سيخضعهم في النهاية لسيادتنا، سيادة بني إسرائيل، لأنهم لا يعلمون أن هذه الدعوة هي المخدر الذي نستعمله لتنويمهم لكي نتمكن من إكمال استعداداتنا التي ستقضي على وجودهم، وسيرون أي سلام صعب إلى تحقيقه وإدامته، وذلك عندما سيدفعون ثمن غفلتهم هذه غاليا. وثقوا أيها الإخوة أن هذه المرة لن يتمكن أحد من شل تقدمنا نحو أهدافنا، ولن نسمح بعد اليوم لأناس أمثال هتلر وموسوليني ومن وقف بجانبهما في الماضي أن يعكروا صفو أيامنا المقبلة. لهذا أرجوكم أن تضاعفوا الجهود وتتوسعوا في الدعوة إلى السلام حتى نصل بسرعة إلى أهدافنا ونرضي يهوه الذي منحنا بركاته وقيض لنا هذه المناهج القويمة التي وضعها شيوخنا لتحقيق رغباتنا. أيها الرفاق، إن أسلافنا كافحوا آلاف السنين لتطبيق تعاليم مشيختنا، وضحوا في سبيلها بدمائهم، وعرضوا أنفسهم للمخاطر والعذاب، وتحملوا من الآلام ما تنوء تحت ثقلها الجبال، وكل ذلك ليمهدوا لنا هذا اليوم السعيد. فيا بني إسرائيل، إن يومنا الموعود في متناول أيدينا، ولن تمنعنا قوى الأرض مجتمعة من اللقاء به، وإن أوجب الأمر فلن نتردد عن إزهاق ملايين الأرواح من غير اليهود وتدمير ألوف المدن بقنابلنا الذرية في سبيل تحقيقه. ولهذا يحسن بنا أن نسرع في تجريد أعدائنا من قواهم الدفاعية ليصبحوا لنا لقمة سائغة. أيها الرفاق، هنيئا لكم قرب تحقق وعود يهوه وأدوناي الكبير رب الأرباب. هذه الوعود هي أكثر مما نستحق، فلنتضرع إلى الآلهة لتستجيب دعائنا. يا بني إسرائيل، إنني أرى وأشعر بقرب مجد عجلنا الذهبي، فلترتفع أصوات أبواقنا لتنهار قلاع الأعداء أمامنا. وهنا رفع الجميع عقيرته بترتيل دعاء الشكر، وتعالت الأصوات الصاخبة، وبدأت الحركات الهستيرية تحت قيادة الحاخام جواشيم برينز، وفجأة تعالت أصوات الأبواق من كل جانب، فكنت ترى الحضور يتعانقون ويتبدلون القبل، وطفرت الدموع من معاق بعضهم فرحا، وهكذا ساد المكان نوع من الهرج الجنوني، وأصبح خانقا للأنفاس. أما المظاهر الهستيرية التي سادت المجتمعين فكانت مما تمده النفوس، فلو حضر هذه الجلسة موسى نفسه لما وجد خيرا من أن يبصق في وجوه الحاضرين، لأنهم لا يستحقون أكثر من هذا. أما أنا فلم أحتمل طويلا هذا الجو، وانسللت خارجا لئلا ألفت انتباه الآخرين. ولما وجدت نفسي خارج البهو لعنت الساعة التي انتسبت فيها إلى هذه الزمرة الفاجرة. والآن وقد سنحت لي الفرصة بأن أقابلكم، فإنني أخبركم بالواقع إرضاء لضميري واعترافا بجميل هذا البلد، وأخيرا حفظا للجنس البشري وإنقاذه مما تبيته لهم هذه الطغمة الكافرة من الشرور الرامية إلى تدمير كل شيء في هذا الوجود، وبخاصة هذا البلد الذي أكرمنا والذي سفك ابني البكر دمه دفاعا عنه. وبعد أن أعلمتكم بكل شيء، أرجو أن تبادروا إلى إيقاظ أمريكا والعالم أجمع، وأن تفهموا الدنيا كلها أنه كفاها غفوة وغفلة، وأن تدفعوا بالشعوب لتضع حدا لشرور هذه الفئة الضالة المضلة، وأرجو أن تبقى هويتي مجهولة إلى آخره. الثورات والمنظمات الشيوعية في غير روسيا ودور اليهود فيها. يرى المتتبعون أن كل الأحزاب الشيوعية في العالم وكل الثورات الشيوعية كانت صناعة يهودية، وكان تنفيذها على أيدي قيادات يهودية: ألمانيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، يوغوسلافيا، بولونيا وغيرها. ومن المعروف أن الحزب الشيوعي قد استولى على السلطة في بلدان أوروبا الشرقية بقوة الجيش الأحمر الروسي لا بثورات محلية داخلية. فبعد نجاح الثورة الشيوعية الأولى في روسيا عام 1917، قامت في ألمانيا عام 1918 ثورة مماثلة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده اليهود، وكان لليهودية الشيوعية روزا لوكسمبورغ الدور القيادي الأول في إقامة هذه الثورة، مع الإشارة إلى أنها كانت ذات نشاط قيادي في التنظيمات الماركسية الأولى خارج الاتحاد السوفيتي. ولكن لم تكن هذه الثورة في أوائلها ثورة شيوعية متطرفة، لذلك أرادت العناصر اليهودية الشيوعية المتطرفة الاستيلاء على الثورة، فتحركت عصابة روزا لوكسمبورغ اليهودية المسمى عصابة سبارتاكوس، وقامت في كانون الثاني من عام 1919 بثورة دامية ضد الثورة، بغية سرقة الثورة ودفعها في اتجاه التطرف كما حصل في روسيا. إلا أن هذه الثورة قد قمعت، ثم أعدمت اليهودية روزا لوكسمبورغ. بعث اليهودي الشيوعي القيادي كارل رادك لقيادة الحزب الشيوعي الألماني، ثم تبعته اليهودية الشيوعية روث فيشر. وفي عام 1919 قام اليهودي الشيوعي بيلاكون بثورة شيوعية دامية في هنغاريا، ذهب ضحيتها عشرات الألوف من المواطنين من مختلف طبقاتهم. وبيلاكون هذا كان قد اشترك في ثورة روسيا، وبعد نجاحها اتجه للمجر بجواز سفر مزور، وما لبث أن قلب فيها نظام الحكم وغدا دكتاتورها الأحمر، وأخذ يطبق بعنف النظام الشيوعي ويستولي على وسائل الإنتاج ومصادر الثروات، وكان حصاد أعماله مجاعة عامة أدت إلى إسقاطه. فلما سقط عاد إلى روسيا ليتسلم فيها إدارة منظمة الإرهاب في الجنوب. وفي رومانيا كانت سكرتيرة الحزب الشيوعي آنا فاوكر، وهي يهودية من أبوين يهوديين، ولدت في بوخارست وعاشت مدة في أمريكا، وهجر أبوها وأحد أخوتها إلى إسرائيل. وهذه اليهودية استطاعت أن تبلغ ذروة السلطة في الحزب الشيوعي الذي تسلم الحكم من الجيش الأحمر بعد الحرب العالمية الثانية. وفي بولونيا ظل يحكمها مدة طويلة أربعة يهود شيوعيون، وهم مينيك، إسكيربيفسكي، موديلفسكي، وبيرمان. وكان هذا الأخير يعيش في روسيا، ثم اختارته موسكو ليكون حاكم بولونيا الخفي بعد الحرب. وفي المجر بعد الحرب العالمية الثانية ظل يحكمها طويلا ثلاثة يهود شيوعيون، وهم ماتياس راكوزي، إيرنو جيرو، زولتان فاس. وفي تشيكوسلوفاكيا استطاع اليهودي سلانسكي أن يفرض عليها دكتاتورية حمراء، ثم خلفه عناصر يهودية أخرى، وظلت تشيكوسلوفاكيا تحت سلطة اليهود الشيوعيين. وتمكن هؤلاء من مساعدة إسرائيل عام 1948 ميلادية عسكريا وبشريا، وأمدوها بالكثير من أسباب القوة، وصاروا يمدونها بالأنباء المتعلقة بأسرار تسليح الدول الشيوعية لبعض البلدان العربية، وأسرارا أخرى تتعلق بمواقع الجيوش العربية وكفاءاتها وتنظيماتها وكل ما يتصل بأسرارها العسكرية. أكدت بحوث المتتبعين في الستينات أن أصول وزراء المعارف في جميع بلدان أوروبا الشرقية هم من اليهود بغير استثناء، وهذا يدل على عناية اليهودية العالمية باستلام قيادة التعليم لتصنع أفكار أجيال الأمم وفق المخطط اليهودي المرسوم الذي يهدف إلى محاربة الأديان والأخلاق وتفتيت الشعوب ودعم الحركة اليهودية العالمية الرامية الى احكام سيطرتها على العالم كله بعد توطيد الدولة اليهودية في فلسطين. غدا من الامور البديهية لدى جميع الباحثين ان المنظمات الشيوعية في العالم مرتبطة جميعها بلا استثناء بالمصانع اليهودية العالمية للتنظيم الفكري والحزبي والعمل الحركي السياسي، وذلك لان المنطلقات الفكرية والمخططات التنظيمية وعناصر العمل القيادية والتوجيهية التي قامت عليها هذه المنظمات قد كانت يهودية بكل العناصر اليهودية. ويذهل الباحثون حينما يجدون ان الآلية اليهودية هي المحركة والموجهة والعاقدة للصلاط والبذلة للاموال والجامعة لمختلف الاوصال، واما العناصر غير اليهودية وجنود تنفيذ وان وصلت الى مراكز قيادية مرموقة في الاحزاب الشيوعية او في الدول الشيوعية الاخرى. ومع انه كان من المفروض ان تكون الشعوب العربية وسائر الشعوب الاسلامية ابعد الشعوب عن التأثر بالحركات اليهودية الشيوعية باعتبار الامهم من قضية فلسطين وباعتبار الحصانة الاسلامية الجذرية ضد المبادئ الشيوعية وفي مقدمتها الالحاد، الا اننا نجد مع ذلك ان الاحزاب الشيوعية فيها قد كانت طلائعها وقياداتها الاولى يهودية بحتة، ما في ذلك ريب. وسبب في ذلك امرا: الاول، انسلاخ الشيوعيين الحقيقيين عن دينهم وامتهم انسلاخا كاملا بمؤثرات الفلسفة المادية والالحادية والاباحية الشهوانية واثارة الاهواء والاحقاد والمطامع المعمية للافكار والبصائر. الثاني، انخداع الشيوعيين البسطاء السذج باكاذيب الاصلاح الاجتماعي ورفع الظلم الطبقي التي تطلقها شعارات الشيوعية ودعاياتها. الاحزاب الشيوعية العربية وخياناتها ودور اليهود في تأسيسها وتوجيه اعمالها. اول حزب شيوعي في البلاد العربية. اول حزب شيوعي انشئ في البلاد العربية هو الحزب الشيوعي الفلسطيني، فقد تأسس عام 1919 وجميع عناصره من اليهود الروس القادمين الى فلسطين تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية والقيام بالاعمال التي تحقق اهداف اليهودية العالمية. وكان ذلك في هجرة عام 1882 ميلادية وما بعدها التي جاءت عقب اغتيال قيصر روسيا بتدبير اليهود كما سبق بيانه، ونتيجة لردود الفعل العنيفة التي توجهت ضد اليهود بسبب ذلك. في سوريا ولبنان. ثم تأسس الحزب الشيوعي في لبنان عام 1924 ميلادية، وهو لسوريا ولبنان معا، ويبرز من اسماء المؤسسين يوسف يزبك وفؤاد شمالي وعناصر يهودية وفدت من فلسطين، وهي التي اوكلت اليها مهمة نشر الفكرة الشيوعية والاشراف على تنظيم خلاياها في المنطقة العربية. يروي قدري قلعجي قصة البداية بان يوسف يزبك زاره في مكتبه بلبنان يهودي بولاني من خبراء الكومنترن. الكومنترن مؤسسة روسية شيوعية للاشراف على الاحزاب الشيوعية في العالم. زاره في مكتبه بلبنان هذا الخبير في شؤون الشرق الاوسط يدعى جوزيف بيرجر، ويقيم بجبل الكرمل بحيفا، وقدم نفسه اليه على انه صحفي يدرس الاوضاع الاجتماعية في لبنان. وكانت زيارة هذا اليهودي له عقب مقال كتبه يزبك رأس فيه الاديب الفرنسي اناتول فرانس، وذكر في مقاله عنه انه كان نصيرا للعمال والفلاحين وصديقا للفقراء والمظلومين. واخرج بيرجر من جيبه المجلة التي فيها مقال يزبك وسأله عما يقصد بقوله عن اناتول فرانس انه كان نصيرا للعمال والفلاحين، فقال يزبك ان فرانس قد اعتنق في السنوات الاخيرة من حياته المبادئ الاشتراكية. وذكر يزبك انه هو نفسه اشتراكي، فاثنى بيرجر عليه واخذ يحدثه عن المبادئ الاشتراكية ودعاه إلى زيارته في الغرفة التي استأجرها في منزل آل ألمن بحي اليهود المعروف زواج ميل. فلبى الدعوة واستعددت الزيارات، ولما استأنس بعضهما ببعض ووثق اليهودي من يوزبك صرحه بأنه مندوب الحزب البولشفيكي في فلسطين، وقد عهد إليه بتأليف فرع له في لبنان، وتم الاتفاق بينهما على تأسيس فرع للحزب الشيوعي في لبنان. فأخذ يدعو يوسف يزبك لذلك، واجتمع حوله فؤاد الشمالي وإلياس قشعمي وبطرس حشيمي وفريق طعمة وشفيق مظهر، وبعد أن أعطاهم بيرجر دروسا في الشيوعية وضرورة تحرر الشيوعي من القومية والدين، وأغراهم برحلات الترفيه في الاتحاد السوفيتي، أعلنوا تأليف حزب شيوعي بولشفيكي في لبنان متسترا باسم حزب الشعب، وانتخب يوسف يزبك سكرتيرا عاما له، واعتبر هذا الحزب تابعا بقيادته للحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين. وبعد ان انتهى بيرجر من تأسيس الحزب، جاء من حيفا الى بيروت يهودي اخر ليتواني الاصل يدعى الياهو سيبر، فتفقد احوال الحزب ودرس المنطقة وامكانية نشر الشيوعية فيها وامكانية تحريك العمال والفلاحين، ثم رجع الى فلسطين ليرسل مكانه مرة اخرى بيرجر، وكان بيرجر يعرف بانه عين موسكو. ثم عاد سايبر واتصل سرا بفؤاد الشمال وقال له ان الحزب قد تركزت دعائمه ووجب نقل قيادته الى ايدي العمال، واخذ يعمل لاحلال الشمال بدل يزبك في سكرتارية الحزب. ولحقت السلطات في لبنان سايبر، فاضطر هذا ان يتخذ سبيلا للعودة الى موسكو. وخلف سايبر يهودي شيوعي بولشفيكي اخر مكتوم الاسم كثير السن، وصف بانه داعية شيوعية خطير، وانه كان رفيقا للين في سويسرا ومن رجالات الكومنترن الباريزي، وقد انتدب لتنظيم الدعوة الشيوعية في البلدان العربية بعد ان نجح نجاحا واسعا في فلسطين. ثم صار هذا الحزب تابعا فيما بعد للحزب الشيوعي الفرنسي ويتلقى منه المساعدات المالية، ولكن الحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين لم يتخلى عن وصاياته على الحزب الشيوعي في لبنان، وكان الوصي الذي اشرف على توجيه الحزب خلال مرحلة الانتقال يهودي بولاني يدعى نخمان ليتفينسكي، وكان هذا يختار الشبان الذين سيفدون الى موسكو لتلقي التعاليم الماركسية في معهد الشيوعيين الشرقيين الذي يديره الرفيق مانويلسكي احد اقطاب الحزب الفلسفي. وفي سنة 1925 انتسب الى الحزب شابان ارمنيان هما ارتين مادويان وهيكازون بوياجان، كان يترأسان حركة ارمنية يسارية تدعى هناك حركة اسبارتاكوس، فارسلهما فؤاد الشمالي الى سوريا لتأسيس فروع للحزب هناك، وكان الحزب قد بدأ يبث دعايته باسم الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان، فاستطاع تأسيس عدة فروع في ضمن الأقلية الأرمنية وفي ضمن الأكراد، وكان انتقال العدوى إلى ذرار المسلمين بطيئا. وفي سنة 1930 ميلادية انتسب خالد بكداش إلى الحزب، واكتشفه اليهودي نخمان ليتفينسكي، اكتشف فيه الصفات القيادية والطموح المستعد للتضحية بكل شيء مقابل وصوله الى الزعامة، فاستمسك به وارسله الى موسكو، فدرس اسس الماركسية في معهد الشيوعيين الشرقيين، وعطف عليه عميد المعهد مانويلسكي ودعمه كي يحقق له طموحاته. وفي عام 1932 ميلادية استطاع ان يحتل مركز سكرتارية الحزب بدل فؤاد الشمالي الذي اقصاه عن هذا المركز، ثم انتسب الى الحزب فرج الله الحلو ونقول تشاوي، فضمهما خالد بكداش الى كتلته التي استأثرت بتوجيه الحزب. وفي عهد بكداش تركزت تبعية الحزب للحزب الشيوعي الفرنسي في الارتباط التنظيمي، وان كانت التبعية الحقيقية لموسكو. وفي عام 1944 ميلادية امست تبعية الحزب للاتحاد السوفيتي مباشرة، وقد فضح عدد من الذين رجعوا الى رشدهم وانسحبوا من الحزب الشيوعي السوري اللبناني اعمال الحزب وخياناته وعمالته الحقيرة وتبعيته الذليلة للشيوعيين اليهود والاتحاد السوفيتي في بيانات نشروها، منها ما كتبه رفيق رضا الذي كان عضو اللجنة المركزية في الحزب، ونشره خطابا مفتوحا يخاطب به قيادة الحزب بتاريخ 13 من تموز سنة 1959، وقد جاء فيه ما يلي: في عام 1932 ميلادية وفد إلى بيروت عدة مندوبين شيوعيين يهود يحملون مبالغ وفرة من المال إلى قيادة الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان، وأذكر منهم إيميل وأوستا ومولر، وقد أبدلت لهم شخصيا قسما من الأموال التي حملوها بالعملة المحلية آنذاك. وفي عام 1938 ميلادية حملت إلى الحزب مبلغ 25,000 فرنك. كان الحزب الشيوعي الفرنسي قد قرر آنذاك أن يضعها تحت تصرف الحزب الشيوعي السوري اللبناني لتوسيع حملته من أجل إقرار المعاهدة الفرنسية السورية البغيضة ومحاربة الاتجاه الوطني في ذلك التاريخ. هذا مع العلم بأن خالد بكداش قد نقل بنفسه مبلغا آخر حين كان في باريس واشترك في مؤتمر آرل الشيوعي الفرنسي. ثم نشر بتاريخ 15 تموز 1959 ما يلي: وفي عام 1931 وإلى عام 1934 ميلادية وإلى ما بعد عام 1943 ميلادية كنتم على أحسن حال مع الشيوعيين اليهود، فكنتم تبادلونهم ود بود وتتبادلون معهم البعثات وتشركونهم في بحث سياستكم وأوضاع بلادكم، وقد أرسلتم فرج الله الحلو إلى تل أبيب ليستطلع رأي الشيوعيين اليهود خطة حزبكم، ثم استخدمتم إلى بيروت الشيوعي اليهودي نخمان ليتفينسكي ليستأنسوا برأيه في أحد مؤتمرات الحزب، وقد حضر فعلا واشترك بأعمال المؤتمر المذكور، وأوصاكم أن تعدلوا مواقفكم من الأحزاب والجماعات الوطنية في سوريا ولبنان، وأن تتشددوا في الحملة عليها على اعتبار أنها أحزاب انتهازية، هذا في وقت كان فيه الاستعمار الفرنسي يمعن في بعض الأحزاب اضطهادا ونفيا وتشريدا. ثم كان منكم أيضا بدافع الأمانة لوصية نخمان اليهودي أن سعرتم نار حملتكم على الجمعية التأسيسية وعلى أعضائها، والمندوب السامي يهدد بحلها ويسجن نوابها المعارضين لأنهم رفضوا أن يضعوا بيده مفتاح سيادة الأمة ومقاليد أمورها، وهكذا استويتم والاستعمار على صعيد واحد. وقبل نخمان كان مستشاركم السياسي بيجر، وبعد بيجر ونخمان وفد عليكم العديد من المستشارين اليهود الذين كانت لهم الكلمة الأولى في سياسة حزبكم، وهؤلاء جميعا حملوا إليكم الأموال الأجنبية ونقلوا إليكم التوجيهات الأجنبية، ولا أكون متجنيا عليكم إذا قلت إنكم تواصلون إرسال التقارير المتضمنة أخبار نشاطكم إلى موسكو وباريس وغيرهما، وأنكم كنتم تتلقون الأجوبة عليها مرفقة بالنصائح والتوجيهات، وأنكم كنتم تتقبلونها وتعملون بمقتضاها. نشرت في كتاب اخترنا الحرية صفحة 75 إلى 99. وقد أصدر الحزب الشيوعي السوري اللبناني صحيفة أخفى نسبتها إليه باسم صوت الشعب، وهذا الاسم تعريب لاسم الجريدة العبرية للحزب الشيوعي الفلسطيني اليهودي كل عام. كذلك فعل الحزب الشيوعي العراقي وأصدر صحيفة أخرى ناطقة باسمه علنا أطلق عليها اسم جريدة النور، وذلك في سنة 1956 وظلت حتى سنة 1958. وهذا الاسم هو اسم أيضا لصحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي التي أصدرها عام 1934 في فلسطين. في العراق، وأثبت المتتبعون الباحثون أن الحزب الشيوعي العراقي قد أشرف على تأسيسه ثلة من اليهود، كما أمده في معظم مراحله عناصر يهودية ذات غنى، مع أنها بحسب الظاهر من طبقة الرأسماليين لا من طبقة الكادحين. وفيما يلي لمحة عن هيكل هذا الحزب: اللجنة المركزية الأولى. كان المسؤول عن المكتب السياسي للحزب في بغداد عام 1947 اليهودي يهودا صديق، وكان المسؤول الأول عن عمال بغداد اليهودي يوسف زلوف، الذي صار بعدها المسؤول عن تنظيم مدينة البصرة، وممن تناوب على تحمل مسؤولية العمال اليهوديان حزقيل صديق وموشي مراد كوهين. وكان المسؤول الأول عن مجلة العصبة الشيوعية اليهودية يوسف زلخة. وكانت لجنة الترجمة الرئيسية للحزب والتي يعتمد عليها التفتيش الحزبي مكونة من 3 أعضاء يهود، هم ساسون نلال، موشي مختار، وإبراهيم شاول. اللجنة المركزية الثانية، كان المسؤولون عن اللجنة العمالية في هذه اللجنة 7 أشخاص، 4 منهم يهود، وهم سليم منشا عن عمال الأحذية، موشي كوهين عن عمال الخياطة، يوسف زلوف عن عمال الصناعة، وحزقيل إبراهيم عن عمال النجارة. اللجنة المركزية الثالثة، كان المسؤول الأول فيها اليهودي ساسون شلومو دانيال، وكان ساعده الأول وأحد القادة المنظمين اليهودي ساسون دلال، وكان من أصحاب التأثير الكبير في هذه اللجنة المركزية اليهودي حزقيل مناحيم هوتمان. وكان المسؤول عن إدارة المطبعة السرية للحزب اليهودي يعقوب مير مصري، وكان المسؤول عن المدارس والكليات اليهودي موسي سليمان، وكانت المسؤولة عن نساء بغداد اليهودية سعيدة ساسون، وكان المسؤول عن عمال الخياطة والأحذية اليهودي زكي يوسف. اللجنة المركزية الرابعة، وكان لليهود في هذه اللجنة أيضا اليد العليا في إدارة الحزب، فالمنظم الأعلى للعمال هو اليهودي منشي يعقوب عبد الله، وكان منظم الثانويات اليهودي ناظم يعقوب يونا، وكانت المسؤولة عن تنظيم النساء في السليمانية اليهودية حنينة هارون زلخة، وكان الممولون الرئيسيون اليهوديين شلومو دانيال وداود دانيال. اللجنة المركزية الخامسة، وهذه اللجنة كانت تشتمل على 3 أعضاء، أحدهم اليهودي يعقوب قمجان، وهذا الشخص نفسه تسلم قيادة اللجنتين المركزيتين 5 والـ6 في بعض الأوقات، وهو الذي شكل اللجنة المركزية 6 للحزب. وكان منظم القطاع الجنوبي اليهودي سعيد شلومو بن صيون خلاصجي، وكان مراسل اللجنة المركزية مع فرع البصرة اليهودي يوسف ساسون، وكان المسؤول عن مركز تبادل مراسلات الحزب في بغداد اليهودي شمطوب شمالي. في مصر، وفي مصر انطلق الحزب الشيوعي المصري على أيدي اليهود أيضا، وقد بدأ هذا الحزب قبيل الحرب الفلسطينية. تأسست الحلقات الشيوعية في مصر بإشراف مندوبي الكومنترن، وهما اليهودي الروسي أفي جدرو واليهودي الروسي ناداب. وانضم إلى هذه الحلقات الأولى أنطوان مارون وسلامة موسى، وكان أبرز مثقفيها، وروزنتال وحسن العربي أبرز قياديه. ثم تأسست المنظمات الشيوعية الأولى بإشراف اليهود أيضا، فأسس اليهودي الإيطالي الأصل المليونير هنري كورييل المنظمة التي أطلق عليها الحركة المصرية للتحرر الوطني، وأسس اليهودي هيلل شفارتس منظمة إسكرا أي الشرارة أو الشعلة، وقد تولى رئاستها اليهودي إيل شوارتس. وأسست اليهودية ميرسيل إسرائيل منظمة تحرير الشعب، ثم انضمت منظمة إسكرا إلى الحركة المصرية للتحرر الوطني تحت زعامة اليهودي هنري كورييل، وصارت تعرف باسم حدثو، وأصدرت صحيفة أسبوعية متقطعة باسم الجماهير. ومن المنظمات الشيوعية التي ظهرت في مصر منظمة دالشين التي كان يرأسها اليهوديا يوسف درويش وريموند ويك، ومنظمة ميم شين ميم التي كانت ترأسها اليهودية أوديت سلامون. في الجزائر، وفي الجزائر كان الحزب الشيوعي الجزائري جزءا من الحزب الشيوعي الفرنسي، ثم بتوجيه من هذا الحزب انفصل الحزب الشيوعي الجزائري بقيادة خاصة في عام 1936، لكنه ظل تابعا له ومرتبطا به وبتوجيهاته وبكل سياسته. الشيوعيون في العالم وارتباطاتهم. إضافة إلى الارتباط الجذري للشيوعية والشيوعيين في العالم بالقيادة اليهودية الخفية المسيرة والموجهة للمنظمات الشيوعية، ولو جهل بعض الشيوعيين أنفسهم هذه الحقيقة فإن الظواهر تؤكد علتها، والوثائق التي وقعت في أيدي المتتبعين من أفراد وحكومات أن المنظمات الشيوعية في البلدان التي لم يصل فيها الشيوعيون إلى الاستئثار بالحكم استئثارا يستطيع أن يحمي نفسه عالميا، هي بمثابة أحجار على رقعة الشطرنج في أيدي الدول الشيوعية الكبرى التي ترتبط بها وهي عميلة لها، تنفذ تعليماتها وتطبق مخططاتها وتدعم سياساتها وتتلقى المساعدات منها. فقسم مرتبط بالاتحاد السوفيتي يمنحه ولاءه كله وتبعيته الكاملة، وقسم مرتبط بالصين الشيوعية يمنحها ولاءه كله وتبعيته الكاملة. وقد يبدو مع ذلك عند بعض الأحزاب الشيوعية نزعات قومية كالنزعة الموجودة لدى الحزب الشيوعي الفرنسي، باستثناء الشيوعيين أصحاب الانتماء السياسي الخفي والعمالة السرية للغرب، فهؤلاء ثنائيون كما رسم لهم سادتهم الغربيون. أما المبادئ فهي إلحادية شيوعية ذات وجوه متوجهة شطر الشرق الشيوعي، وأما التطبيقات السياسية والارتباطات الحقيقية الخفية فلها أسباب خفية داخلية معقودة بدولة من دول الغرب، فولاؤهم كله لها. يعرف هذا من راقب هؤلاء وعلاقاتهم، ورقب مهاجريهم لدى ملاحقتهم من قبل أنظمة حكم قاومتهم. وأما الذين وصلوا في بلدانهم إلى الحكم واستأثروا به بالوسائل الشيوعية الدموية العنيفة المعروفة أو عن طريق الجيش الروسي الأحمر، فهؤلاء على أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم شعر بنفسه أنه يملك قوة الاستقلال عن الروس وهيمنتهم، فظهرت لديه النزعة القومية الخاصة وإن تكثر بالخلاف العقائدي مع الروس، وكان هذا رد فعل طبيعي للنزعة القومية الألانية لدى الروس ورغبتهم بالهيمنة المطلقة على كل الدول الشيوعية. أما الفكرة الأممية فإنها أمست شعارا للتصدير فقط وللتغرير بالشعوب، وليس لها مضمون تطبيقي مطلقا، ويتمثل هذا القسم بالصين الشيوعية. القسم الثاني قسم لم يستطع أن يفلت من قبضة المهيمنين الروس، فاضطر أن يسير مرغما في فلك الاتحاد السوفيتي ويخضع لأوامر القادة السوفيت مع تأجج النزعات القومية الخاصة المضادة للنزعة القومية المهيمنة لدى العناصر الروسية، ويتمثل هذا القسم بدول أوروبا الشرقية الشيوعية الخاضعة لنظام الاتحاد السوفيتي. القسم الثالث الدول الشيوعية الصغرى التي ما زالت في دور النشأة، فهذه لم تشعر بعد بقدرتها على الاستقلال عن دعم الاتحاد السوفيتي لها، فالحزب الشيوعي فيها يشعر بأن بقاءه رهن بدعمه من قبل دولة شيوعية كبرى ذات وزن عالمي، لذلك فهو ما يزال يشعر بتبعيته الكاملة للدولة التي تحميه، فهو عديم الإرادة الخاصة ولم يصل إلى المرحلة التي تبرز فيها نزعته القومية ضد هيمنة النزعة القومية التي يمارس بها الروس تصرفاتهم. وهكذا تغر الفكرة الأممية لدى الشيوعيين قناعا لتسلط عرقي على الأعراق الأخرى وكل مقدراتها. الفصل الثالث الشيوعيون والقضايا العربية والإسلامية والمؤثرات اليهودية. مواقف الأحزاب الشيوعية العربية من القضايا العربية والإسلامية. خيانة الأحزاب الشيوعية العربية للقضايا العربية والقضايا الإسلامية من الحقائق المعروفة المشهودة لدى جميع العارفين بهذه القضايا والمتابعين لها والباحثين فيها، فحيثما وجدت مصلحة الاتحاد السوفيتي أو مصلحة إسرائيل فالأحزاب الشيوعية العربية تنحاز إلى ذلك ضد المصالح العربية والمصالح الإسلامية وضد الحق الطبيعي والحق التاريخي للعرب وللمسلمين. وأوامر الحزب الشيوعي اليهودي في إسرائيل هي أوامر مقدسة تنفذها الأحزاب الشيوعية العربية دون اعتراض. وحركة التحرر العربي التي قامت ضد فرنسا وضد بريطانيا هي حركات برجوازية انتهازية في نظر هذه الأحزاب، وهي لا تستحق الدعم ولا التأييد، بل تستحق المعارضة والكفاح. وكل وجهة نظر سوفيتية تتعلق بالقضايا العربية والقضايا الإسلامية هي وجهة النظر الحق التي لا يجوز العدول عنها، وعلى الشيوعيين وعلى كل المنظمات الوطنية أن تؤيدها وتدافع عنها وترفع لواءها. وكل وجهة نظر أخرى تعتبر لدى الشيوعيين تعبيرا عن مصالح البرجوازيين ومصالح الإمبريالية العالمية، مهما كانت تخدم المصالح الوطنية ومصالح جميع طبقات الشعب وفئاته، يجب مقاومتها ومكافحتها بكل قوة. وقد تلجأ هذه الأحزاب إلى ألوان شتى من المخادعات، حينما تكون خياناتها للقضايا العربية غير محتملة بأي وجه من الوجوه لدى الجماهير العربية، كما تلجأ إلى إطلاق الشعارات الكاذبة لاستغلال المشاعر العامة وجعلها ترضى عن تحركات الشيوعيين، أو أن تسير معهم في بعض تحركاتهم، أو تلتقي معهم فيما يسمونه بالجبهة الوطنية أو الاتحاد الوطني أو المؤتمر الوطني. يقول مصطفى الزين: الشيوعي الذي فاء إلى رشده فانسحب من الحزب الشيوعي السوري في كتابه 5 سنوات مع الشيوعية /70-71. أخذنا ندعو إلى توحيد الصفوف من أجل إعطاء الطلاب حقهم في ممارسة السياسة والدفاع عن مصالح بلادهم القومية ومساهمتهم في النضال الوطني من أجل تحرير البلاد من الاستعمار والدفاع عن حق الشعب في الاستقلال والسيادة، إلى آخر هذه الشعارات التي كنا نعلم بأنها تحظى بتأييد جماهير الطلاب البعثيين والقوميين العرب، حتى والذين لا ينتمون إلى أي هيئة أو حزب سياسي. وغني عن القول أن طرحنا لهذه الشعارات لم يكن هدفا مقصودا بحد ذاته، لقد كنا آخر من يؤمن بمصالح البلاد القومية وبالنضال الوطني كما يفهمه الآخرون، ذلك أننا كنا ننظر إلى الدعوة القومية العربية كحركة برجوازية رجعية، كما أن تحرير البلاد العربية من الاستعمار لم يكن أبدا في نظرنا غاية مقصودة بحد ذاتها، إذ أن هدفنا كشيوعيين ليس طرد الاستعمار من المنطقة، بل إقامة حكم شيوعي حليف للاتحاد السوفيتي يساعده على تطويق العالم الغربي ويجعل العالم العربي امتدادا للحدود السوفيتية حتى البحر الأبيض المتوسط. ويقول عبد الباقي الجمالي رئيس تحرير جريدة النور الشيوعية بعد انسحابه من الحزب عن سياسة هذه الجريدة: كانت ذات وجهين، بل وجوه متعددة، فهي تتغير وتتبدل شكلا، ولكن محتواها كان واحدا، هو الخيانة بعينها والتسجيل على الشعب والكذب عليه واختلاف الحوادث والوجوه إلى اللف والدوران دائما. ثم بين كيف كانت روسيا تمول هذه الجريدة وتنفق عليها بسخاء، وقال: كان لابد لنا من أن نلجأ إلى الستائر لنخفي هذه الحقائق المجرمة، لنخفي إن كنا عملاء تابعين. وهذه الستائر كثيرا ما خدعت الناس البسطاء، ولكنها لا تخفى على المطلعين على بواطن الأمور. لقد كنا نلجأ مثلا إلى التبرعات كما فعلنا مرة، إذ جمعنا 40,000 ليرة تقريبا لنزعم أمام الملأ أننا نعتمد على أفراد الحزب ومؤيديه في جمع الأموال الطائلة، لا على جهات أجنبية لها مطامع في بلادنا. وحينما نتتبع مواقف الأحزاب الشيوعية الخائنة والمخادعة نجدها كثيرة جدا، وباستطاعتنا أن نشير إلى طائفة منها فيما يلي: 1- لما كانت سياسة الحركة الشيوعية العربية تلتزم بتبعيتها المطلقة لسياسة الشيوعية العالمية التي يرسمها الاتحاد السوفيتي، كان لابد ان تكون خادما مطيعا لسياسة الامبراطورية الروسية الشيوعية ومخططات اليهودية العالمية. وحين تتتبع مواقف الاحزاب الشيوعية الخائنة والمخادعة نجدها كثيرة جدا. كانت الاحزاب الشيوعية العربية تسير في المخطط نفسه وتعمل على ضرب حركة التحرر العربية، وتلتقي وتتفاهم مع ممثلي الأنظمة الاستعمارية ضد مصالح الأمة العربية وتحررها من نير أعدائها. وهكذا عمل الشيوعيون على مقاومة الرجال الوطنيين الذين حملوا رسالة النضال الوطني ضد الاستعمار الذي كان جاثما على صدر معظم البلدان العربية والإسلامية، بزعم أنهم من طبقة البرجوازيين. وكان موقف الشيوعيين متلائما ومتجانسا مع أغراض الاستعمار، كما أثبتت ذلك الوقائع التاريخية واعترافات الشيوعيين الذين فاءوا إلى رشدهم وانسحبوا من الحزب. يقول رفيق رضا عضو اللجنة المركزية السابق للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان والذي فاء إلى رشده: في الوقت الذي استباح فيه الفرنسيون كرامة الأمة وانتهكوا قدسية إرادتها، كانت قيادة الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان تنادي في نشراتها وبما كانت تخطه أيدي أعضاء الحزب البسطاء على جدران شوارع المدن السورية وحتى على جدران البرلمان السوري نفسه: فليسقط الدستور ولتسقط الجمعية التأسيسية الخائنة. وكانت هذه الجمعية التأسيسية تقاوم الاستعمار الفرنسي وتطالب بجلائه وبتحرر البلاد من نيره. حين التقت مصلحة الاتحاد السوفيتي مع مصالح الدول الاستعمارية ضد النازية والفاشستية، رقصت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية مثل موقف ساداتها في موسكو. ولم يعد الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان والمغرب العربي ولا الاستعمار الإنجليزي في مصر والعراق وفلسطين هو العدو الذي تجب مقاومته، في حين كان الشعب العربي يخوض معركته الدامية في مواجهة الاستعمار ليظفر باستقلاله الوطني. وغدا هم الشيوعيين دعم سياسة الاتحاد السوفيتي الملتقية مع سياسة الدول الاستعمارية. وحين عملت فرنسا على إلهاء الشعب العربي بمشروع معاهدة 1936 وتقديم وعد كاذب بإنهاء حكم الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، وعرف الوطنيون هذه اللعبة ورفضوها. وكانت مواقف الحزب الشيوعي مؤيدة كل التأييد لجميع الخطوات التي خططها السياسة الاستعمارية الفرنسية، لأن الحكم في فرنسا قد شاركت فيه يومئذ عناصر شيوعية عن طريق الجبهة الوطنية الفرنسية. وقال زعيم الحزب الشيوعي خالد بكداش في خطاب له بتاريخ 4 نيسان عام 1938 في مكتب الحزب بدمشق: لما انتصرت الجبهة الشعبية في فرنسا قام حزبنا بكل ما في وسعه لأجل تسهيل عقد المعاهدة هنا وفي باريس. وطلب الحزب الشيوعي الفرنسي من الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان أن يدعو إلى قبول هذه المعاهدة التي تتضمن جعل الشؤون العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية في سوريا ولبنان بأيدي الاستعمار الفرنسي. فسارعت قيادة هذا الحزب يومئذ إلى إجراء اتصالات واسعة لحث المسؤولين الوطنيين على قبول المعاهدة وفق العرض الذي قدمه الجانب الفرنسي، وقام أفراد الحزب بنشر الدعاية لهذا الأمر. ثم لما تبدل موقف الاتحاد السوفيتي ورأى مصلحته تقتضي بعقد معاهدة عدم اعتداء بينه وبين النازية الألمانية والفاشستية الإيطالية قبيل الحرب العالمية الثانية، تبدل موقف الأحزاب الشيوعية تجاه الدول الاستعمار في المنطقة. فبعد أن كان موقف ولاء تبع لسياسة الاتحاد السوفيتي السابقة، صار الموقف موقف عداء ومناهضة تبعا أيضا لسياسة الاتحاد السوفيتي الجديدة. وقامت الحرب العالمية الثانية، ومر عام 1940 والاتحاد السوفيتي يرى أن ألمانيا دولة تكافح للإنهاء العاجل للحرب في سبيل السلام. إذا كان له مطامع أخرى عن طريق تحالفه مع ألمانيا في عدد من بلدان أوروبا وفي دول البلطيق. ثم تبدلت سياسة الاتحاد السوفيتي في عام 1941، وذلك لأن القوات الألمانية تحولت إلى مهاجمة الاتحاد السوفيتي، فغدت ألمانيا من جديد دولة نازية مجرمة تعتدي على السلام وتؤلف أكبر خطر على حريات الشعوب في نظر الاتحاد السوفيتي. تبدل سياسة الاتحاد السوفيتي، تبدلت سياسة الأحزاب الشيوعية من جديد، وغدا ولاء هذه الأحزاب لجيوش الحلفاء وللجيش الأحمر الجبار وللشعوب السوفيتية. وأعلن خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان موقف حزبه يومئذ بقوله: أجل، إن كل تفكيرنا وجهدنا وكل حيويتنا وكل إخائنا وتضامننا وشعورنا الوطني والإنساني والقومي وكل عاطفة الحب للحرية التي تملأ صدورنا متجهة في أول أيام آيار إلى الجيوش الفرنسية والإنجليزية والأمريكية وإلى الجيش الأحمر الجبار وإلى الشعوب السوفيتية التي حملت قضية الحرية على عاتقها ببسالة لا تكاد تصدق، وإلى زعيمنا ورفيقنا وصديق كل شعوب العالم، إلى قائد جبهة الحرية نحو النصر الأكيد، إلى زعيم أول أيار ستالين العظيم. وطالب بكداش بتأييد المجهود الحربي الذي تقوم به الدول الاستعمارية والاتحاد السوفيتي ضد النازية الألمانية والفاشستية الإيطالية. ثم لما انتهت الحرب العالمية الثانية وافترقت مصالح الاتحاد السوفيتي عن مصالح الدول الاستعمارية، واتجه السوفيت لمقاومة هذه الدول ونشر الدعاية ضدها رغبة منه في ان يخلفها في البلدان الواقعة تحت نفوذه، عادت الاحزاب الشيوعية العربية من جديد الى مقاومة الاستعمار والدول الرأسمالية والامبريالية العالمية خدمة لمصالح الاتحاد السوفيتي، لا بدافع الرغبة المخلصة بالتحرر الوطني من التبعية لأصحاب المطامع الاستعمارية. وكان موقف الأحزاب الشيوعية العربية من قضية فلسطين ومن المؤامرة اليهودية الدولية على إقامة وطن قومي لليهود فيها يتسم بلعبة خداع مكشوف للعارفين. أما حقيقة الموقف فهو تأييد مطلق لموقف الاتحاد السوفيتي من هذه القضية، وصير وفق أوامر القادة السوفيت والتلاؤم التام مع الحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين أولا وفي إسرائيل بعد قيامها دولة مغتصبة غير شرعية ثانيا. وهذا الموقف في حقيقته هو موقف المنفذ الأمين لمخططات الحركة اليهودية الصهيونية الدولية. وأما ظاهر الموقف فقد كان متأرجحا بين النفاق للعواطف العربية تارة ضد الصهيونية العنصرية فقط لا ضد اليهود ولا ضد أكذوبة حق اليهود في فلسطين، وبين تبرير الاتجاه المغاير لاتجاه كل العرب في هذه القضية باستثناء الشيوعيين والسائرين في مخططات اليهودية العالمية والصليبية الاستعمارية. فحين كانت آراء الشيوعية الدولية تعني إقامة دولة عربية يهودية في فلسطين، تستطيع الحركات الشيوعية والاشتراكية فيها أن تهيمن عليها وتستولي على مقاليد الحكم فيها، عرضت الأحزاب الشيوعية العربية فكرة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود بوحي من قادة الاتحاد السوفيتي، وانطلقت صحفهم ونشراتهم وأقوال قادتهم تعبر عن وجهة النظر هذه، وتتهم المدافعين عن فلسطين بأنهم أصحاب فكرة عنصرية ضيقة. ثم لما أعلن الاتحاد السوفيتي اقتراح تقسيم فلسطين بين العرب وإسرائيل، أيدت الأحزاب الشيوعية العربية هذا الاقتراح ونقضت أقوالها وحججها السابقة. وفي تبرير تأييد الاتحاد السوفيتي لليهود يقول خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان والذي صار فيما بعد زعيم الشيوعيين في منطقة الشرق الأوسط: الحكومات الراجعية العربية هي المسؤولة، لقد عارضت الاتحاد السوفيتي الصديق حتى اللحظة الأخيرة ولم تخطب وده. صحيح أن اليهود ليسوا أمة لكنهم شعب لهم حق الحياة. وكشف رفيق رضا عضو القيادة المركزية للحزب الشيوعي السوري اللبناني السابق، والذي فاء الى رشده وانسحب من الحزب بعد خيانات هذا الحزب وتأييده للدولة اليهودية، فما قاله في بياناته: وكانت قيادة الحزب الشيوعي بمثل حماس بن غوريون على بعث الدولة اليهودية في فلسطين، فإسرائيل في نظرها هي عبارة عن واحة من واحات الديمقراطية في الشرق الأدنى، والشعب الإسرائيلي المشرد لابد وأن يلتقي في أرض الميعاد، وأن واجب التضامن الأممي في عرف القيادة المذكورة هو من صلب المبادئ الماركسية، ولذا فوجود إسرائيل له في عرفها مبرراته الإنسانية التي تتخطى المبررات والوقائع القومية. ومنذ اليوم الأول لكارثة فلسطين، أو منذ اليوم الأول لإعلان التقسيم ووقوف الدول الكبرى إلى جانب الصهيونية بما فيها الاتحاد السوفيتي، منذ ذلك اليوم المشؤوم في تاريخ قوميتنا، انحازت قيادة الحزب الشيوعي إلى جانب الرأي الاستعماري الصهيوني ونادت بعدالة التقسيم ودعت إليه كما لو كانت قيادة تجري في عروقها دماء إسرائيل، وهي قد التزمت جانب الاستعمار والصهيونية علنا وصراحة على لسان دعاتها وفي بياناتها وصحفها، وقد قبلت خيانتها هذه بسخط عربي عام زلزل الأرض تحت أقدامها وانهالت لعنات العرب عليها، حتى لم يعد لوسع شيوعي في سوريا ولبنان أن يعلن عن شيوعيته. كل ذلك كان من قيادة الحزب الشيوعي إرضاء للاستعمار وإرضاء للاتحاد السوفيتي وإرضاء لليهود وانسجاما وكرهها مع عدائها لكل ما هو عربي. وبعد قيام دولة إسرائيل تبنى الحزب الشيوعي دعوة الصلح مع إسرائيل صراحة، وكان يوزع في سوريا مقالات صامويل ميكوينز سكرتير الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وهي المقالات المنشورة في جريدة الكومن فورم بعنوان في سبيل سلم دائم، والداعية إلى الصلح كحل وحيد لمشكلة الخلاف. ولقيت هذه المقالات تأييد قيادات الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية جميعا، واشتركت جميع الأحزاب الشيوعية المصرية والعراقية في تأييد تقسيم فلسطين وفي الدفاع عن مبدأ دولة إسرائيل وفي الهجوم على الرجعية العربية بوصفها مسعرة نار الخصام بين الشعبين العربي واليهودي، وبوصفها عدوة الحق اليهودي في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. واتخذت جميع الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية مثل هذا الموقف بالنسبة إلى الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948، ورأت فيها حربا استعمارية. فالحزب الشيوعي السوري اللبناني اعتبر هذه الحرب مؤامرة رجعية دينية استعمارية هدفها بذر الخصومة والعداء بين الشعبين العربي واليهودي. فالحزب الشيوعي السوري واللبناني والحزب الشيوعي العراقي كتب في صحيفته السرية القاعدة بعددها 11 من عام 1953 ميلادية: إن الشعب العراقي يرفض بإباء أن يحارب الشعب الإسرائيلي الشقيق. وكتب أيضا: لا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود، بل للبرجوازية العربية العفنة. وكتب يوسف سلمان الملقب فهد، وكان سكرتيرا للحزب الشيوعي العراقي، وكان أبرز عناصر الحزب جميعا والمنافس الوحيد لخالد بكداش على زعامة الأحزاب الشيوعية في المنطقة: مرحبا بإنشاء دولتين عربية ويهودية في فلسطين، وأشترط لهما الاشتراكية والتحالف ضد الرجعية الدينية العربية. أما منظمة حدثو الشيوعية المصرية ذات القيادة اليهودية، فقد اعتبرت إسرائيل مرحلة أعلى وأرقى في التطور الاجتماعي، هي مرحلة الرأسمالية البرجوازية الديمقراطية، في حين أن الدول العربية تمثل مرحلة الإقطاع. ودعا إلى قيادة حدثو إلى الإخاء العربي اليهودي والصلح مع إسرائيل. ونشر الحزب الشيوعي المصري في العشرين من كانون أول عام 1947 ميلادية في جريدته سرية الوعي تحليلا للمشكلة اليهودية أبان فيه حقوق الشعب اليهودي في فلسطين، جاء فيه ما يلي: يرجع فهم الواقع الحالي لفلسطين من تطور اليهود فيها ونموهم كأمة جديدة إلى أن الحالة الجديدة في فلسطين لم تكن نتيجة لبعث الوطنية لدى يهود العالم كما تدعي خطأ الصهيونية، بل كانت نتيجة لمولد وطني جاء على إثر تجمع عوامل تاريخية متعددة أدت إلى جعل يهود فلسطين أمة. وإذا قلنا أمة فيجب أن نعترف بحق تقرير المصير، وإذا قلنا حق تقرير المصير فمعنى ذلك تخوير الأمة حق الانفصال. فإذا اعترفنا بحقيقة تكوين اليهود في فلسطين كأمة فلا يمكن أن ننكر عليها حق الانفصال عن الأمة العربية وتكوين دولة يهودية في جزء من البلاد العربية. وكتب هذا الحزب أيضا في نشرته صوت البروليتاريا مقالا بعنوان لماذا نؤيد التقسيم كالحل الوحيد الممكن حاليا، جاء فيه ما يلي: إن واجبنا اليوم هو أن ندرس الموقف دراسة موضوعية حتى نفهم ضرورة التقسيم. إن موقفنا بالنسبة لتقسيم فلسطين هو موقف مبني على أساس المبادئ وأن ما يمليه هو حق الشعوب في تقرير مصيرها، فلندرس حالة الشعب اليهودي. لقد عانى الشعب اليهودي في فلسطين اضطهادا لمدة طويلة. إن الشعب اليهودي الفلسطيني يريد أن يحصل على استقلاله الذاتي، وإن فرض الوحدة مع العرب تلك الوحدة التي يرفضها الشعب اليهودي معناه أولا أننا ننقض مبدأ حق تقرير المصير، وهو يعني ثانيا تحطيم هذه الوحدة، فهو سيؤدي حتما إلى استمرار روح العداء بين الشعبين، وبذلك يجعل من كلا الشعبين مضادا للآخر. وبلغت مناصرة الأحزاب الشيوعية العربية لليهود حدا بالغ الوقاحة، فمفضوح الخيانة حتى غادت هذه الأحزاب تطالب الحكومات العربية بالاعتراف بدولة إسرائيل وتنظم المظاهرات في سوريا والعراق وفلسطين ومصر، وإن كانت هزيلة، لتأييد حق الشعب اليهودي في إقامة دولة إسرائيل. وهكذا كان موقف المنظمات الشيوعية العربية، موقف الخادم الأمين لليهودية العالمية ضد مصالح الأمة العربية وضد حقها التاريخي. وكذلك كان موقف سائر المنظمات الشيوعية في العالم ضد مصالح شعوبها ومع مصالح سادتها في موسكو أو بكين ومع مصالح اليهودية العالمية. ومن طريف وعجيب ما قرأت حوار جرى بين قدري قلعجي الشيوعي السابق الذي فاء إلى رشده فانسحب من الحزب، وبين زعيم الحزب الشيوعي السوري خالد بهدش. أنقله كما جاء على لسان قدري قلعجي في كتابه تجربة عربي في الحزب الشيوعي صفحة رقم 168، يقول: وقلت لخالد بكداش: هل قرأت مرافعة برومكو ومانويلسكي ورفاقهما في الأمم المتحدة دفاع حق اليهود الأوروبيين في إقامة دولة لهم في فلسطين، وكيف وصفوا عدوانهم على العرب بأنه حركة تحرر وطني، وتحمسوا لقرار التقسيم تلك الحماسة المنقطعة النظير، وعرضوا في الجلاء عن المناطق التي تجاوزت بها إسرائيل حدود التقسيم؟ فأجاب: نعم قرأت ذلك. قلت: وهل توافق عليه؟ فقال: نحن الشيوعيين لا نستطيع أن نوافق أو نعارض على موقف وقفه الاتحاد السوفيتي أو قرار اتخذه. قلت: ماذا نفعل إذن؟ قال: ندافع عن هذا الموقف أو القرار دفاعا مستميت، ونعمل بجميع الوسائل لنثبت أنه حق. قلت: وإذا تعارض هذا الموقف أو القرار مع قضيتنا القومية؟ فأجاب: في مثل هذه الحالة لا بد من أن تكون للاتحاد السوفيتي مصلحة خاصة فيه. قلت: وهل تهمنا مصلحة الاتحاد السوفيتي أكثر من مصلحتنا الشخصية؟ فقال: إن الشيوعية لا يطرح السؤال على هذا الشكل، لأن مصلحة الاتحاد السوفيتي هي في الواقع مصلحتنا نحن، فإذا ضحينا بمصلحتنا في سبيل مصلحته واستراتيجيته نكون قد خدمنا أنفسنا، لأن قوة الاتحاد السوفيتي وانتصاره هي قوة وانتصار لنا. إن الاتحاد السوفيتي هو في معركة البروليتاريا العالمية الكل الكبير، وما نحن سوى الجزء الصغير. ولما كان الحزب الشيوعي الجزائري جزءا من الحزب الشيوعي الفرنسي اولا، ثم لما انفصل بقيادة خاصة ظل له تابعا في كل توجيهاته وما يرسم من سياسة. وكان الحزب الشيوعي الفرنسي يعمل من خلال المذهب الماركسي لمصلحة القومية الفرنسية. كان الحزب الشيوعي الجزائري سائرا في السياسة نفسها لمصلحة القومية الفرنسية لا لمصلحة الجزائر ولا الشعب الجزائري. اما عداؤه للاسلام والمسلمين وعمله المضاد لكل ما يتصل بهما فهو القضية العامة التي تلتقي عليها كل الاحزاب الشيوعية. لما قام الجزائريون المسلمون بحركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي هاجم الحزب الشيوعي الفرنسي هذه الحركة واتهمها بالفاشستية والعمالة للألمان، واطلق نظرية ان الشعب الجزائري لم يصبح امة بعده بل هو في طور التكون والنشوء، ملغيا بهذه النظرية المصنوعة بفكر استعماري تاريخ الشعب الجزائري العريق ووحدته القائمة على الاسلام عقيدة وتاريخا وعلى العربية لغة وثقافة وتمازجا عرقيا. واطلق ايضا نظرية الدمج الكامل بين فرنسا والجزائر. وظاهر ان نزعة الاستعمارية الفرنسية كانت تتحكم برؤوس ونفوس الشيوعيين الفرنسيين، فتصرفاتهم تجاه القضية الجزائرية كانت تدل على ذلك. اذا ان موقفهم من قضية تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي هي مواقف طائفة من الاستعماريين الفرنسيين الاذكياء الذين كانوا يتظاهرون بشيء من الاعتدال الذكي بغية المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من المصالح الاستعمارية لفرنسا العظمى. وحمل الحزب الشيوعي الجزائري هذه السياسة وصار وراء الحزب الشيوعي الفرنسي يقاوم حركة التحرير الجزائرية. وحين اشتد نضال حركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي اتسعت اعمال العنف واعمال القمع والاضطهاد من قبل السلطات الفرنسية. وفي الثامن من ايار من عام 1945 ميلادية دبر الاستعماريون الفرنسيون مجزرة همجية رهيبة ذهب ضحيتها في ولاية قسطنطينة 45,000 شهيد من الجزائريين. وكانت مجزرة ضج من هولها العالم، الا ان الحزب الشيوعي الفرنسي ومعه الحزب الشيوعي الجزائري قد القيا تبعة هذه المجزرة الاستعمارية على قادة حركة تحرير الجزائر من الاستعمار، واتهم فريقا منهم بالعمالة لألمانيا النازية الهتلرية. ووصف الشيوعيون حركة الاستقلال الجزائري بأنها حركة ترتبط ارتباطا جذريا بالمنطلقات الدينية. وهذا الوصف الذي يعيب به الشيوعيون حركة الاستقلال الجزائري هو وصف يشرف رجال الحركة ويذكرنا بأن العدو الأكبر للاستعمار والتبعية إنما هم المسلمون، لذلك فهم أعظم وقود لكل حركات التحرير التي قامت في البلاد العربية وفي سائر البلدان الإسلامية. وإن سرقها منهم بعد الظفر آخرون ليحولوا دولة التحرر عن مجرى حركة التحرير. وبهذه المناسبة نقول إن المسلمين هم المؤهلون الوحيدون لاسترجاع فلسطين متى ملكوا أمرهم حقا، ومن أجل ذلك تدبر ضدهم المكائد العظمى في العالم كله ويعزلون بكل عنف وقسوة عن القيادة والتوجيه في كل بلد من بلاد المسلمين. وزعم الشيوعيون الفرنسيون والجزائريون أن استقلال الجزائر سيؤدي إلى أوخم العواقب. فكتب ليون فيكس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي مقالا نشر في مجلة دفاتر الشيوعية تحت عنوان بعض الآراء حول المسألة الجزائرية، وذلك في شهر أيلول من عام 1947 جاء فيه ما يلي: إن فكرة الاستقلال المباشر للجزائر التي يدعو إليها حزب الشعب الجزائري تقود إلى أوخم العواقب. إن وضع الجزائر الحالي، هذا البلد المستعمر الذي أبقي على اقتصاده في حالة التأخر، سينقلها فورا ويجعلها تحت سطوة التروستات الأمريكية. الشيوعيون لا يمكنهم أن يؤيدوا ذلك الجزء من الحركة الوطنية التي تنادي لهذه البلاد بالاستقلال المباشر، إذ أن هذه الدعوة لا تخدم لا مصالح الجزائر ولا مصالح فرنسا. إن استقلال الجزائر سيكون في آن واحد خدعة وتدعيما لركائز استعمار في الجزائر. هكذا كان رأي الشيوعيين بالنسبة إلى استقلال الجزائر دعما للسياسة الاستعمار الفرنسي. ولكن استطاع الجزائريون بفضل الله ومعونته بعد أن ضحوا بقتلى منهم وصلوا إلى 1,000,000 شهيد أن يظفروا بالاستقلال وأن تكون لهم دولة تتمتع بوضع اقتصادي أفضل بكثير من الوضع الذي كانوا فيه تحت نير الاستعمار الفرنسي. ونسأل الله أن يسدد خطى الجزائريين على طريق الإسلام بعد أن منحهم نعمة الاستقلال. السوفييت وموقفهم من العرب وإسرائيل. لقد غدا من الحقائق المعروفة تماما أن الاتحاد السوفيتي قد كان مع الغرب حليفا لليهودية العالمية ونصيرا بقوة لقيام الدولة اليهودية إسرائيل في فلسطين وضامنا لبقائها وقوتها، وإلا جاء إلى خداع العرب حقبة من الزمن لتحقيق أغراض له مادية ومعنوية في البلاد العربية دون أن يستفيد العرب استفادة فعلية من أكوام الحديد الذي يشترونه من الاتحاد السوفيتي تحت اسم أسلحة حديثة، مع الدفع الخفي لاستخدامها في الخلافات والنزاعات العربية وتسخيرها لتوطيد أنظمة الحكم التي من برنامجها إبعاد الإسلام عن حياة شعوب المنطقة وضرب الحركات الإسلامية فيها وعزل المسلمين عن المشاركة الجادة لتحرير البلاد من براثن وأنياب المحتلين ومن نفوذ أصحاب القوى الكبرى الدوليين. يضاف إلى ذلك استدراج العرب بمسايد مختلفة حتى تنتقل هذه الأقوام الحديدية ليد العدو اليهودي دون حرب فعلية جادة كما حصل فيما سمي بعد بنكسة عام 1967. حقا لقد كان الاستعمار البريطاني السبب الأول المباشر في تحقيق حلم الصهاينة وإخراجه إلى الوجود، واشتركت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في المساعدة على تحقيق حلم اليهود في إيجاد دولة لهم في فلسطين. واعترفت أمريكا بإسرائيل بعد 16 دقيقة من إعلان قيامها، وتلتها روسيا فاعترفت بإسرائيل في اليوم التالي لقيامها، وتلتها الدول الشيوعية الشرقية السائرة في فلك الاتحاد السوفيتي. وكان الشرق والغرب بمثابة عملة واحدة لوجهين بالنسبة إلى اليهودية العالمية وكذلك الرأسمالية والشيوعية، إلا أن الشيوعية العالمية ودولتها الكبرى التي قامت في روسيا خاضعة لليهودية العالمية فكرا وسياسة وعناصر إدارة وتوجيه، والجماهير التابعة لقادتها غافلة عن هذه الحقيقة وتزعم أنها تخدم مصالح أنفسها ومصالح بلدانها بحق، في حين أن الدول الغربية المندفعة بتأييد كامل لليهود في فلسطين كانت واقعة تحت تأثير المكايد اليهودية المقنعة في بلدانها ومكايد الخداع اليهودي في إسرائيل، وتتحرك بدوافع مصالحها الخاصة على ما تظن، وهي في الحقيقة تسير ضمن الفخ الكبير الذي نسجته حولها مكايد اليهودية العالمية، ونرجو إذا استيقظت أن تتخلص من هذا الفخ يوما ما. أما الشيوعية العالمية ودولها القائمة فليس بمستطاعها كما نرى أن تتخلص من القبضة اليهودية ما لم نتخلص من النظام الشيوعي كله. وهذه طائفة من الكواشف. قبل جلاء القوات البريطانية عن فلسطين وانتهاء انتدابها، طلبت الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها، فلم يحظى الطلب بموافقة الهيئة، وكان موقف روسيا واضحا ضد العرب ولمصلحة الخطة المدبرة لإقامة دولة إسرائيل. وكان مما قاله المندوب الروسي غوروميكو الذي صار فيما بعد وزيرا لخارجية الاتحاد السوفيتي: لا يستطيع أحد أن يرغم الجمعية العامة على اتخاذ قرار يؤيد مطلب العرب. ثم أصر الاتحاد السوفيتي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تشارك الوكالة اليهودية في عرض وجهة النظر الخاصة بفلسطين بوصفها ممثلة للشعب اليهودي، ثم دعا أيضا إلى مشاركة هيئات يهودية أخرى من بينها الحزب الشيوعي الإسرائيلي واللجنة العبرية للتحرير الوطني ولجنة العمل الفلسطيني. وحين طرح على الجمعية العامة اقتراحا بدعوة اللجنة العربية العليا، عرضه الاتحاد السوفيتي تأييدا لوجهة النظر اليهودية وإبعادا للعرب عن مراكز التأثير في هيئة الأمم المتحدة، وعمل الاتحاد السوفيتي بكل ما لديه من وسائل لدعم اليهود في تلك الحقبة، وطلب ممثله جروميكو في جلسة اللجنة السياسية بحل دولي للمشكلة يشارك فيه الاتحاد السوفيتي، فكان مما قاله ان ايسر الطرق لتسوية مستقبل فلسطين هو ان تتفق الدول الكبرى ذوات المقاعد الدائمة في مجلس الامن على الحل، والاتحاد السوفيتي مستعد ان يتعاون الى ابعد الحدود ليفهم بعضنا بعضا فهما صحيحا، ان لنا جميعا مصالح مشتركة هناك. ثم كان الاتحاد السوفيتي اول من قدم اقتراحا رسميا بتقسيم فلسطين واقامة دولة يهودية لم يكن لها وجود في تاريخ هذه المنطقة منذ اكثر من 20 قرنا. كان الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الاخرى في اعداد المصوتين ضد كل موقف عربي وكل دعوة الى حماية حق شعب فلسطين. بعد موافقة امريكا على قرار التقسيم تراجعت، وطلب المندوب الامريكي بان توضع فلسطين تحت وصاية دولية مؤقتة تحافظ على وحدتها الجغرافية، وكان لهذا التراجع الامريكي وقع شديد على اليهود والشيوعيين، فوقف جروميكو ممثل الاتحاد السوفيتي وندد بالسياسة الامريكية يومئذ متهما اياها بخيانة اليهود وتراجع قرار هيئة الامم المتحدة بالتقسيم تحت ضغط المصالح البترولية والارضاء الرجعية العربية. وشارك جروميكو في هذا الهجوم مندوب الوكالة اليهودية الحاخام ابا هلال سيلفر، وايد ما ذهب اليه المندوب السوفيتي من اتهام امريكا بخيانة اليهود وندد بموقفها اشد التنديد، وقال ان الذين يدعون بان مشروع التقسيم غير قادر للتنفيذ مخطئون، فباستطاعتنا تنفيذه والتغلب على معارضيه العرب، اننا سنلجأ الى مختلف الوسائل في سبيل تلك الغاية. فطلب المندوب الامريكي احالة الموضوع من جديد على الجمعية العامة للامم المتحدة في دورة استثنائية جديدة لاعادة بحث المشكلة والغاء قرار التقسيم، غير ان الاتحاد السوفيتي واوكرانيا قد انفرد بمعارضة الطلب، ومع ان اوكرانيا ولاية سوفيتية الا انها تتمتع بعضوية مستقلة في الامم المتحدة. واصر المندوب السوفيتي جروميكو على ان مهمة مجلس الامن ان يأمر بانسحاب ما اسمه بالعصابات العربية التي غزت فلسطين دون اي امر اخر يتعلق بفلسطين، الا ان الاكثرية خذلت الاعتراض الشيوعي واقرت الاقتراح الامريكي. وبعد ان انتقلت القضية الفلسطينية في نيسان 1948 من مجلس الامن الى الجمعية العامة للامم المتحدة، تابع الشيوعيون نشاطهم لدعم اليهود ومعاداة العرب، وتابعوا دعوتهم الى انسحاب الجيوش العربية التي اسموها زورا وبهتانا العصابات العربية، وطالبوا بوقف الغزو العربي وانزال العقوبات بالغزاة العرب. لقد اسموهم غزاة وهم مجاهدون لتحرير بلادهم من الغزاة القادمين من كل مكان من الارض. وظل الاتحاد السوفيتي مصرا على موقفه المطالب بالتقسيم واقامة دولة يهودية في فلسطين. وقال جروميكو ان من الشناعة ان تترك الامة اليهودية وهي التي نزلت بها فواجع النازية تحت رحمة عنصرية اخرى، او ان نسخر مصائب هذه الامة العظيمة لمصالح البترول واصحابه العرب. وظل الاتحاد السوفيتي يدعم اليهود الغزاة حتى انسحبت بريطانيا من فلسطين في 15 من ايار عام 1948 ميلادية، واعلنت الوكالة اليهودية اقامة دولة اسرائيل فور الانسحاب، واعترفت امريكا بها بعد 16 دقيقة من اعلان قيامها، وقد قيل كان اعترافها على اساس الامر الواقع، ثم تلتها دولة الاتحاد السوفيتي فاعترفت بها اعترافا كاملا وقانونيا. واعتبر المندوب السوفيتي مندوب الوكالة اليهودية في هيئة الامم المتحدة ممثلا لدولة اسرائيل، وكانت الدول الشيوعية باستمرار الى جانب اسرائيل دعما وتأييدا ضد الفلسطينيين وضد كل الدول العربية، ولم يحظى اللاجئون العرب بكلمة عطف واحدة من الدول الشيوعية، بل كانت تحمل الدول العربية مسؤولية وجود اللاجئين الفلسطينيين، بينما كان عفو هذه الدول يوجه للاجئين اليهود في اوروبا وامريكا، مع ان هؤلاء ينعمون بحظ وافر، ونصوص جلسات هيئة الامم المتحدة ولجانها تؤيد هذه الحقيقة. اخذت البلدان الشيوعية تفسح المجال امام المتطوعين اليهود من الشبان الذين دربتهم للسفر الى فلسطين والمساهمة في القتال الى جانب العصابات اليهودية المسلحة ضد الفلسطينيين. وقد بلغ عدد هؤلاء كما روت المصادر الصهيونية 20,000 مسلح وفدوا الى فلسطين من تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا وبلغاريا. يضاف الى ذلك تدفق الاسلحة على اسرائيل من تشيكوسلوفاكيا بنسبة وافرة عن طريق التهريب، وذلك بعد قيام دولة اسرائيل. لما رأت الدول العربية انحياز الاتحاد السوفيتي المتطرف لاسرائيل ضد الحق العربي في فلسطين، قام مندوب سوريا فارس الخوري في اواخر شهر تشرين الثاني من عام 1948، فقال في هيئة الامم المتحدة: ان موقف الاتحاد السوفيتي من تطور القضية الفلسطينية شيء مخيف، فموسكو لا تريد العدل ولا الانصاف ولا السلام ولا مبادئ الامم المتحدة، ان كل ما تريده هو زرع استعمار جديد في القلب من العالم العربي، فاذا كان هذا هو حال السياسة السوفيتية هنا فلا لوم علينا ولا تثريب اذا نحن كفرنا بكل شيء بالغرب والشرق معا. وهنا استعير من هاد الغادري استنتاجاته مع تبديل عبارة الاتحاد السوفيتي بعبارة الشيوعية العالمية. فالشيوعية العالمية هي اول من عارض في دعوة ممثلي عرب فلسطين على المستوى الذي دعي اليه ممثلو يهود فلسطين، وهي اول من دعا الى التوسع في الاستماع الى ممثلي اليهود حتى يشمل المنظمات والاحزاب والهيئات اليهودية الاخرى في العالم بوصفها جميعا ذات صلة بقضية فلسطين، واول من دعا الى مساهمة الدول الكبرى في حل المشكلة الفلسطينية على اساس حق اليهود في وطن قومي بفلسطين، واول من امد يهود فلسطين ومن وفد اليها من يهود العالم بالسلاح والمدربين ذوي الخبرة العسكرية من الرجال والنساء للمساهمة فيما اسمه الاتحاد السوفيتي حركة التحرير الوطني اليهودية، واول من استنكر التراجع الامريكي عن التقسيم واستنكر اقتراح الوصاية الدولية المؤقتة للمحافظة على وحدة فلسطين الجغرافية والسياسية، واول من اطلق على المتطوعين العرب للدفاع عن فلسطين وعلى الجيوش العربية بعد ذلك وصف العصابات العربية، واطلق على تدخل العربي المشروع في فلسطين صفة الغزو والعدوان، وطالب بانزال العقوبات بالغزاة، واول من استخدم تعابير الرجعية العربية واتهمها بالتواطؤ مع الاستعمار ضد مصالح الطبقات العاملة اليهودية والعربية. واكثر من بكى واستبكى على ما اصاب اليهود من فظائع النازية لتبرير اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، واول من شجع على تهجير اليهود القادمين الى فلسطين من مختلف دول العالم، واكثر من دافع عن حق اليهود في التوسع وراء حدود التقسيم الاول، واول من عرض في عون اللاجئين العرب وما زال يمتنع عن تقديم العون لهم، واول من عرض في عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم ودعا الى توطينهم حيث هم في البلاد العربية، واول من دعا الى سحب القوات العربية من فلسطين لتبقى قارة سارة لليهود. لما رأت الدول الشيوعية ان الدولة اليهودية قد استقرت في فلسطين وغدت حقيقة واقعة، اخذت دولها تتردد وتتودد للعرب لتحقق لنفسها ولليهود عدة اغراض منها ما يلي: الف، نشر الالحاد والتمهيد لاقامة الشيوعية المرتبطة بفلك الاتحاد السوفيتي، ب، اقامة الاشتراكيات الدكتاتورية التي من مهامها عزل الطاقات الاسلامية او تحطيمها وتدميرها خدمة لمخططات اسرائيل واليهودية العالمية وبغية تحقيق اهداف الشيوعية العالمية، جيم، امتصاص الثروات العربية بالمشاريع غير ذات الجدوى الحقيقية للمنطقة العربية وبالأسلحة الملتمة عن التحرك الفعال ضد إسرائيل، والتي يمكن توجيهها بالمؤامرات المختلفة وعن طريق العملاء، لتستهلك في الصراعات العربية حتى تؤدي عدة أدوار، منها الأدوار التالية: استلاب الثروات العربية عن طريق التجارة بالسلاح المقيد عن الحركة النافعة للشعوب العربية، تمزيق الشعوب العربية والإسلامية باصطناع الفتن والخلافات بعد استعراض عضلات القوة الوهمية، ضرب الحركات والقيادات الإسلامية، تدمير القيم الدينية والأخلاقية، تحطيم اقتصاديات الدول العربية وتبديد ثرواتها، شغل الشعوب العربية والإسلامية ببعضها حفاظا على أمن اليهود في دولة إسرائيل، إملاء شروط التطبيق الاشتراكي وشروط التحويل الفكري عن أسس الإسلام الاعتقادية العلمية، استدراج الدول العربية بالغرور الفارغ إلى معارك خاسرة مع إسرائيل ومخادعتها بمختلف الوسائل، حتى تصل الأسلحة الشيوعية التي بذلت في شرائها الأموال العربية والإسلامية إلى إسرائيل بشحمها ولحمها، أو حتى تصل أكواما من الحديد المدمر في غير معارك جادة لتبيعه إسرائيل لمصانع صهر الحديد. ولا تنسى الشعوب العربية والإسلامية أن هذه الأسلحة التي اشترتها الدول العربية من الدول الشيوعية الواقعة تحت النفوذ اليهودي هي أسلحة بذلت للحصول عليها سدا كثيرا، وأنها كانت على حساب لقمة عيش جماهير كثيرة منها وعلى حساب رفاهيتها ونمو اقتصادها. ومن أمثلة خداع الدول الشيوعية للدول العربية خدمة لإسرائيل، وحتى تصل الأسلحة العربية لليهود بشحنها ولحمها، ما كان في معركة حزيران من عام 1967، يوم صدرت الأوامر السوفيتية للزعامة العربية بأن لا تكون البادية بالقتال وإلا، ثم تنتهي المعركة بساعات لصالح إسرائيل عملا بنصائح بائع السلاح الشيوعي ونصح زميله الرأسمالي الذي تضغط عليه أيضا، وتوجهه من بلاده القيادة اليهودية العالمية. دخول المستشارين العسكريين من الاتحاد السوفيتي وقد يكونون يهودا في المنطقة العربية الإسلامية ليكونوا الموجهين والحاكمين السريين لبعض الأنظمة الاشتراكية التي قامت في المنطقة بتوجيه متفق عليه من قبل الشرق والغرب، مع أن الاتحاد السوفيتي قد باع السلاح الدفاعي لبعض الدول العربية، إلا أنه ظل يعلن أن ذلك لا يلزمه بأن يقف موقفا معاديا لإسرائيل، وأن القضية قضية تجارية بحتة، وأن الاتحاد السوفيتي قادر على ضبط هذا السلاح ومنعه من أن يستعمل ضد إسرائيل بشكل فعلي جد، وقد دل على ذلك نصوص ووقائع. ألف، دل عليه تصريح أدلى به الملحق العسكري السوفيتي في باريس عام 1964 بتاريخ 22 من كانون الثاني إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية، وقد جاء في هذا التصريح ما يلي: ألف، دل عليه تصريح أدلى به الملحق العسكري السوفيتي في باريس عام 1964 بتاريخ 22 من كانون الثاني إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية، وقد جاء في هذا التصريح ما يلي: إن إسرائيل أيضا تستطيع أن تشتري منا السلاح، فالقضية عندنا هي المتجرد به، ونحن نبيع الجمهورية العربية المتحدة وغيرها ممن يبحث عن السلاح، وليس في تجارتنا به أي التزام بالنسبة إلى المشكلة الفلسطينية. إننا على أتم اتصالات بإسرائيل، ولم يصدر عنا ولن يصدر مع مصر أو غيرها ما يسيء أو يضر بالكيان السياسي المستقل لإسرائيل. هذه هي القاعدة في سياستنا نحو الشرق الأوسط. إننا نشارك العرب في مكافحة الاستعمار والرجعية العربية فحسب، ولن نشاركهم في العدوان على إسرائيل. ولقد كان موقفنا منذ البداية معارضا أشد المعارضة للعدوان العربي الرجعي، ولم يقتصر هذا الموقف على العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة، بل نحن أعرضنا عن تأييدنا لإسرائيل بالسلاح أيضا وبالعتاد وبالرجال في أشد أوقات الأزمة الفلسطينية، يوم كانت حركة التحرير الوطني اليهودي في أمس الحاجة إلى هذا العون، إنما قدمناه ونقدمه للجمهورية العربية المتحدة من سلاح ولأغراض دفاعية، ولن نسمح باستخدامه ضد إسرائيل. وإذا احتاجت إسرائيل للسلاح فليس لدينا ما يمنع من أن نبيعها إياه، ولكن إسرائيل ليست بحاجة إليه منا، لأنها تحصل على حاجتها وما يفوق حاجتها من مصادر صالحة لها، ولا نعارض هذا، لأن ما نبغي هو سلامة إسرائيل. لا تنزعجوا من السياسة السوفيتية في المنطقة العربية، فهذه السياسة متممة بل هي ضرورية لسلامة إسرائيل. لتطمئن إسرائيل، فالاتحاد السوفيتي يدرك أن بقاء إسرائيل قوية عزيزة هو أمر ضروري لسياستنا في المنطقة العربية، ومصالحنا متجانسة مع مصالحكم. إننا نرعى الاشتراكية العربية تعزيزا لمصلحة إسرائيل أيضا. ويدل عليه أيضا استمرار دعم الدول الشيوعية لإسرائيل دعما حقيقيا غير صوري وغير مشروط. ففي تموز 1965 ذكرت الصحف الإسرائيلية أن الاتحاد السوفيتي أعار إسرائيل عالما ذريا يهوديا هو الدكتور لاندو للتدريس في معهد وايزمان والمشاركة في أبحاث إسرائيل الذرية وإنتاجها. وفي 18 من آب 1965 كتبت صحيفة كل عام الإسرائيلية ما يلي: إن في إسرائيل والاتحاد السوفيتي مكاتب وهيئات ومنظمات شبه رسمية ورسمية متفرغة مهمتها تعزيز الصلات السوفيتية الإسرائيلية في جهد متصل ومنظم. وإن إسرائيل حكومة وشعبا تعلم أتم العلم أن ازدياد النفوذ السوفيتي في العالم العربي واعتماد العرب عسكريا على الاتحاد السوفيتي وسياسيا واقتصاديا هو في المرحلة الراهنة أيضا لمصلحة إسرائيل، ويعزز أمنها وسلامتها تعزيزا أكيدا. وألقى السفير السوفيتي ديمتري شوفاخين في المؤتمر السنوي اليهودي العالمي الذي انعقد في تل أبيب في منتصف شهر آذار مارس سنة 1966 خطابا نقلته مجلة الجوين كرونيكل في العدد 18 من شهر 3 لعام 1966 ميلادية، ونقله مراسل مجلة الايكونوميست البريطانية في العدد 18 من شهر مارس لعام 1966. جاء فيه ما يلي: اقول لكم بصراحة ان الاتحاد السوفيتي حكومة وشعبا وبلا نفاق ولا رياء يحب اسرائيل حبا جما، ومعجب اشد الاعجاب بكل ما حققته من عمران وبناء وعدالة وسدود في ارض الاباء والاجداد اليهود. انني اناشدكم هنا في اسرائيل وفي الوسط اليهودي في كل مكان ان تؤيدوا بكل قلوبكم سياسة الاتحاد السوفيتي في الشرق العربي، لانها سياسة فيها كل النفع وكل الخير لاسرائيل ولليهودية العالمية. اننا نحارب الحلف الاسلامي ونجند لذلك كل الأصوات العربية الاشتراكية القوية لمكافحته، فانهزام العصبية العربية الدينية والقومية مفيد جليل الفائدة لإسرائيل ولأنصارها من اليهود في كل مكان وفي الاتحاد السوفيتي بصفة استثنائية. إننا نحن السوفيت قد بذلنا أعظم الجهد لضمان الاتجاه العربي نحو الاشتراكية، وهذا الاتجاه هو العامل الأساسي الوحيد الذي سيصون إسرائيل، وسوف لن نسمح للنعرات العربية الأخرى أن تستيقظ بنفسها أو بمعونة الاستعمار لكي تحطم ما بنيناه وما زرعناه من قواعد اشتراكية قويمة في المنطقة العربية. فهناك تجانس واتفاق كلي في المصلحة السوفيتية وفي مصلحة إسرائيل. يجب أن لا يداخلكم في إسرائيل أو في أي وسط يهودي عالمي أدنى شك في أننا سنتعمد ونسعى وسننجح في معادلة القوة الإسرائيلية بالقوة العربية، وخصوصا في مسألة التسلح الذري، فاطمئنوا. وسياسة الاتحاد السوفيتي هو تجميد الطاقات العسكرية في الشرق الأوسط ولو بأي الوسائل الفعالة على تحقيق هذا الهدف. فأقوى الدول العربية تسلحا تعتمد على الاتحاد السوفيتي في السلاح والعتاد والخبرة الفنية اللازمة لهذا النوع من الأسلحة الحديثة المعقدة، والاتحاد السوفيتي قادر على ضبط أي شطط عربي، ولا نعتقد أن الجانب العربي الاشتراكي التقدمي سيشتط في الأعداء لإسرائيل. نحن متيقنون من ذلك وثقون منه كل الثقة، وقادرون على ضمان السلوك العربي عسكريا. انتهى. ومن النافع أن نحضر في ذاكرتنا أن هذا الخطاب قد جاء قبل نكبة الجيوش العربية وضياعها وتسليم سيناء ومرتفعات الجولان للعدو أمام مباغتته في الخامس من حزيران من عام 1967، التي كانت معلومة للقيادات العربية أو لبعضها قبل حدوثها، كما جاء في التصريح العلني للقيادة العربية المصرية يومئذ. وكان العذر الذي أعلنته هذه القيادة بعد تدمير اليهود للطيران المصري المكشوف في الساعات الأولى للمباغتة يتلخص بالنقاط التالية: 1- نصيحة السفير الأمريكي بضبط النفس وعدم البدء بالقتال. 2- نصيحة أو أمر السفير الروسي بعدم البدء بالقتال، وكان هذا قبل المعركة التي يرتقب مباغتة اليهود بها بساعات معدودات. 3- تصور القيادة العربية المصرية أن الطيران الإسرائيلي المهاجم سيهاجم من غير الجهة التي هاجم فعلا منها. وبقيت أسئلة مطروحة دون جواب، منها: لماذا أقيمت حفلة النصر المرتقب لضباط الطيران في الليلة التي علمت القيادة أن إسرائيل ستهاجم الدول العربية المحيطة بها في صباحها وفي الساعة 8 صباحا بالتحديد، واستمرت هذه الحفلة شبه الحمراء حتى قرب مطلع الفجر؟ ولماذا أخرجت الطائرات من مخابئها حتى كانت مكشوفة تماما للطيران الإسرائيلي المهاجم، وحتى استطاع تدميرها دون عناء بسويعات معدودات؟ ولماذا قبلنا نصح السفراء ونحن نعلم أن الظافر بتدمير الطيران هو الظافر في المعركة، ونحن نعلم أن الذي يملك زمام المبادئ هو الظافر في المعارك الخاطفة، مع العلم المؤكد بأن إسرائيل ستبدأ هجومها فعلا، إلى أسئلة أخرى كثيرة تعم الساحة العربية التي جرت فيها المعركة؟ في مقابلة للرئيس السوفيتي كوسيجين مع مندوب مجلة اللايف الأمريكية قال: نحن لا يوجد لدينا نيات معادية ضد إسرائيل، في الماضي كنا البادئين في خلقها، ولا نزال نؤمن بأن إسرائيل لابد أن تبقى كدولة. وقد نشر هذا في مجلة اللايف في عددها الصادر في شباط فبراير سنة 1968، وقد نقلته أيضا مجلة التايم الأمريكية في الصفحة 23 بتاريخ 2 شباط سنة 1968. وقبل عدوان 5 حزيران لسنة 1967 قال ديفيد هاكوهين رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع عن الكنيست وقطب حزب الماباي الإسرائيلي: إن حاجة إسرائيل للاتحاد السوفيتي كحاجة الاتحاد السوفيتي لإسرائيل. هذه القاعدة راسخة وقديمة في العلاقات بين البلدين، ولن ننسى أن موسكو كانت أول من اعترف بإسرائيل، وحين يجيء الوقت المناسب فسيلعب الاتحاد السوفيتي أكبر دور في تصفية المسألة الفلسطينية التي تتاجر بها الرجعية العربية. ونحن وموسكو على يقين بأنه لن يكون بيننا أي خلاف أو اصطدام على المشاريع المرسومة والمفهومة من قبل لإقرار التعايش السلمي وتصفية المشاكل في الشرق الأوسط. وفي الحرب التي قامت بين الهند وباكستان دعم الاتحاد السوفيتي حليفته الهند ضد باكستان المسلمة، في الوقت الذي تخلت فيه أمريكا حليفة باكستان عن دعمها ونجدتها. وفي حرب رمضان من عام 1393 هجرية 1973 ميلادية التي جرت بين العرب وإسرائيل، سرعت أمريكا لإنجاد حليفتها إسرائيل، فوضعت ثقلها الكبير بجانبها ضد الأمة العربية ومدتها بالأسلحة الضخمة المتطورة، في حين تبطأ الاتحاد السوفيتي عن إمداد الدول العربية عند شدة الأزمة بأسلحة الحماية وقطع الغيار رغم كل وعود التساند والمناصرة القائمة بينهما. ولما اتجهت مصر لإجراء الصلح المنفرد مع إسرائيل بقيادة أمريكا ومساعيها، وخالفت دول الرفض هذا الاتجاه عام 1979، وقصدت روسيا لتمدها بسلاح متطور القادر على الثبات في وجه اسرائيل بعد انسلاخ مصر عن جبهة مواجهة. لم يقم من روسيا الا ان تمتنع عن التصليح المطلوب محتجة بما اسمته بالتنسيق، اي على اساس التقارب السوري العسكري العراقي، علما بان روسيا ترتبط مع العراق بمعاهدة صداقة وتعاون، لكنها ترفض اعطاء سوريا الاسلحة المتطورة. وبقضية تحرير اريتريا من الاستعمار الاثيوبي الظالم الغاشم الصليبي المتعصب المعادي للامة الاسلامية بعنف، لما استطاع الاتجاه اليساري في اثيوبيا ان يقفز الى السلطة عن طريق الجيش، تحركت الشيوعية الكوبية والسوفيتية والالمانية الشرقية بقوة لامداد الاثيوبيين بالعتاد من مختلف الاسلحة وبالرجال المقاتلين وبالخبراء العسكريين ضد المسلمين الذين يطالبون بتحرير بلادهم وبالخلاص من التسلط المستبد الحاقد المضطهد للجماهير المسلمة والمستغل لكل خيراتها وطاقاتها والعامل على ابقائها في التخلف العلمي والاقتصادي والاجتماعي وعزلها عن حقوقها الانسانية الطبيعية. هذا مع العلم بان الاتحاد السوفيتي يعلن دائما في دعاياته انه مؤيد للحريات، لكنه مع ذلك يخذل الاريتريين ويشترك مع الاثيوبيين في هجومهم ضد الثوار المطالبين بتحرير بلادهم رغم وجود شبهة شيوعية ضمن الثوار الاريتريين، والتقي مع السياسة الامريكية في ضرب شعوب مسلمة والسير ضد قضاياها وحقوقها العادلة. ومن عجيب الامر ان قادة الجبهة الشيوعية في حركة التحرير الاريترية يشاهدون سادتهم الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي ينحازون بقوة شطر اثيوبيا النصرانية ذات القيادة اليسارية العدوة بشراسة لحركة تحرير اريتريا، ويوجهون ضرباتهم القوية لها، فلا يخفف ذلك من ولائهم لها ودفاعهم عنها، بل يعتذرون عنهم بانهم مخدوعون من قبل الامبريالية العالمية، ولا يدرون ان الاتحاد السوفيتي تحول الى دولة استعمارية امبريالية، بل هو قد كان كذلك منذ نشأته، الا ان وسائله في الخداع كانت تنطلي على الشعوب التي كانت جاهلة بواقع النظم الشيوعية ونزعاتها الاستعمارية. وبعد ارتفاع الاقنعة لكل ذي نظر يشاهد الواقع، ظهر كذب تلفيقات النظم الشيوعية وزيف دعاياتها. وعلى هذه الشاكلة يظهر دائما منطق الشيوعيين، وتظهر تبريراتهم السخيفة لجرائم سادتهم الذين يسوقونهم دائما الى مذابحهم بثمن بخس، تمثله في الواقع شهوات مبذولة واموال ضئيلة ووعود كاذبة تبني احلاما شاهقة. ما اشد غباء ضحايا الزيف وما اوقح وجوه العملاء الخونة. وسياسة الاتحاد السوفيتي والشيوعيين الكوبيين والالمان الشرقيين والشيوعيين العرب ضد الاريتريين هي سياستهم ضد كل القضايا الاسلامية وقضايا الشعوب ذات الاكثرية المسلمة. فقد تآمر كل هؤلاء ضد كل المسلمين في افريقيا ان اثيوبيا النصرانية تلقت دعم لتحطيم مسلم اريتريا من شيوعي روسيا وكوبا والمانيا الشرقية واليمن الجنوبية فوق ما تتلقاه من امريكا واسرائيل. وشارك الشيوعيون ايضا من مختلف البلدان في العدوان على الصومال واوغندا عبر تنزانيا، ويساعدون دون الصليبيين السود ضد المسلمين في افريقيا تضامنا مع الصليبية العالمية واليهودية العالمية والدول الاستعمارية. ولكن الاتحاد السوفيتي قد يلجأ الى النفاق في بعض الاحيان لتغطية مواقفه المعادية للاسلام وللشعوب المسلمة. الا فليكن المسلمون على حذر من اعدائهم اينما كانوا في الارض. وقد غدت واضحة تماما لكل المتتابعين لمؤامرات الشيوعية الدولية ضد الشعب المسلم في عدن، وهي مؤامرات تحاول ان تجعل من عدن قاعدة عسكرية تزحف منها الى قلب الامة الاسلامية واماكن مقدساتها ومنابع ثرواتها. وفي اللفغان استطاعت المؤامرات الشيوعية المرتبطة بالاتحاد السوفيتي والمدعومة من قبله سياسيا وعسكريا وماليا ان تعبث بالجيش الافغاني وتستخدمه لاقامة انقلاب عسكري تسلم الماركسيون به زمام السلطة الاستبدادية الدكتاتورية الدموية العنيفة ضد رغبة الأكثرية الشعبية المسلمة التي اعتصمت بإسلامها وأخذت تقاتل الشيوعية الغاشمة بالبنادق والأسلحة الخفيفة التي تحصل عليها بصعوبة وتواجه بها الدبابات والطائرات والمدافع الثقيلة والأسلحة الحديثة الفتاكة. وما تزال هذه الثورة بفضل الله تتعاظم قدراتها وتتسع أعمالها ومجالاتها، ونسأل الله أن يكتب لها الظفر والنصر المؤذر. وفي عدوان إسرائيل على جنوب لبنان خلال عام 1979 رفضت روسيا أن تصوت ضد إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة، وقد أذاعت النبأ مختلف الإذاعات في حينه، مع أن معظم الدول قد أدانت إسرائيل بالعدوان. استمرار رعاية اليهودية العالمية للشيوعية والاشتراكية. إضافة إلى البيانات الوثائقية التي سبق أن قدمناها حول دور اليهود في تأسيس الشيوعية وما يسمى عند الشيوعيين بالاشتراكية العلمية وفي إقامة تنظيماتها وثوراتها في العالم واستثمارها للمصلحة اليهودية العليا، فإننا نلاحظ أن اليهودية العالمية ما تزال حتى يوم الناس هذا ترعى الشيوعية والاشتراكيات المتطرفة في كل مكان، لأنها السبيل في تقديرها وخططها التي رسمتها إلى تدمير الجماعات البشرية وتمكين اليهود من تحقيق أهدافهم في إقامة دولتهم العالمية الكبرى التي يحلمون بها. وما يزال اليهود في أوروبا وأمريكا يساعدون روسيا السوفيتية ويقدمون لها خدمات شتى، منها الخدمات التجسسية ونقل أسرار الأسلحة الذرية الفتاكة وسرقة الوثائق وسرقة مواد الطاقة الذرية إلى غير ذلك من أمور كثيرة تعتبر في الأعراف الدولية من قبيل الخيانة العظمى. ذكر نهاد الغدري منها في كتابه التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية فضائح التجسس التالية: ألف فضيحة أمير ييجا، وقد ظهرت عام 1945 وألقي فيها القبض على 3 من اليهود. ثبت أنهم سرقوا من ملفات وزارة الخارجية الأمريكية 1700 وثيقة لحساب روسيا، وهؤلاء اليهود الثلاثة هم فيليب جافا وهو يهودي روسي الأصل، أندرو روف وهو يهودي أمريكي وملازم في المخابرات البحرية، مارك جاين وهو كاتب ولد في أمريكا لأبوين يهوديين روسيين واسمه اليهودي جوليوس جانتربرغ. ب فضيحة آرجر هيس وهو يهودي أدين بسرقة وثائق من وزارة الخارجية الأمريكية وقد حكم عليه بجريمة التجسس وسجن رغم تحرك يهود أمريكا بسرعة في محاولة لإنقاذه. وكان المدافع الأول عنه فرانك فورتر وهو يهودي نمساوي الأصل ومن أكبر العناصر اليهودية نفوذا في أمريكا. جيم فضيحة جوديث كوبلن سنة 1949 ميلادية وهي يهودية ألقي عليها القبض وهي تعطي وثائق من وزارة العدل إلى جاسوس روسي موظف في الأمم المتحدة، وقد اعترفت بالتجسس وحكم عليها بالسجن 15 عاما. دال فضيحة جيرهارد إسلر وهو يهودي اتضح أنه كان زعيما للحزب الشيوعي الأمريكي وقد تستر بأسماء مستعارة كثيرة، وكان كثير التردد على روسيا فيما بين الأعوام من 1935 إلى 1947 ينقل إليها الأسرار وينقل منها التعليمات والأوامر. وأسرة إسلر أسرة يهودية ذات نشاط واسع في كل حقل من حقول الشيوعية والنشاط الثوري، ولإسلر أخت اسمها روث فيشر ظلت تعمل في الجاسوسية الشيوعية من عام 1940 حتى عام 1946. وقد هرب إسلر فيما بعد إلى أوروبا الشرقية وتسلم في ألمانيا الشيوعية المحتلة من قبل الروس منصب مديرية الدعاية. ومساعد إسلر في الحزب الشيوعي هو اليهودي جولدبرغر واسمه المستعار بيترز. ها فضيحة كتاب هوليود سنة 1950 فقد اتضح للجنة التحقيق في النشاط غير الأمريكي التي أشرف عليها ماكافي أن 6 منهم أعضاء سريون في الحزب الشيوعي الأمريكي، وأن الآخرين لهم أصدقاء، وأن 9 منهم يهود، وأن مهمتهم كانت كتابة السيناريو وحشد الدعاية الشيوعية واليهودية في كل ما تنتج هوليوود من أفلام، وهم اليهودي الفابسي، اليهودي هيربرت بيبرمان، اليهودي ليستر كول، اليهودي إدوارد ديمتريك، اليهودي رينج لاردن ألاين، اليهودي جون هيوارد لوسون، اليهودي ألبرت مارتز، واليهودي سام أورتنز، واليهودي دالتون ترامبو، وكان معهم أوريان سكوت وهو وحده الذي لم يكن يهوديا. فضيحة الحزب الشيوعي الأمريكي الذي وقع القبض على قيادته عام 1949، فقد اتضح أن 6 من 9 من قادة الحزب هم من اليهود، وهم جيكوب شتاشل وهو يهودي روسي، جون جايتس واسمه اليهودي إسرائيل رينج شرايف، وكان رئيسا لتحرير صحيفة ديلي ووركر، وضابطا سابقا في الفرقة الشيوعية التي حاربت ضد فرانكو في أسبانيا، جالبرت جرين واسمه اليهودي جارنبرغ، جيس هول واسمه اليهودي أرنو مايك هيلبرغ، إيرفينغ يوتاش وهو يهودي روسي الأصل، كارل وينتر واسمه اليهودي فيليب كارل فايزبرغ. وقد تسلم قيادة الحزب الشيوعي الأمريكي بعد هؤلاء مكتب سياسي من رجال الصف الثاني يتألف من 21 عضوا بينهم 14 يهوديا. فضيحة فوخس جولد الجاسوسية الذرية، وقد اتضح فيها أن كلاوس فوخس اليهودي الألماني الأصل قد نقل إلى روسيا أسرارا ذرية خطيرة، وقد ألقى القبض عليه رجال المخابرات البريطانية في شباط عام 1949 ميلادية. وقد تبين بالتحقيق معه أنه سبق له أن دخل بريطانيا في مستهل الحرب العالمية الثانية، فألقي القبض عليه بصفته أجنبيا ومن دولة معادية هي ألمانيا، ثم أفرجت عنه سلطات الأمن بواسطة العالم اليهودي الكبير أينشتاين. ثم دخل فوخس فيما بعد أمريكا، وأتيح له أن يطلع فيما بين عامي 1942 و1945 على أخطر الأسرار الذرية، وأن ينظم شبكة سرية للتجسس اعتقلت منها سلطات الأمن الأمريكية 9 أشخاص بينهم 800 من اليهود. وكانت قضية هذه الشبكة الجاسوسية اليهودية هي أخطر قضايا التجسس خلال الحرب وما بعدها، إذ لما كان نقلته من أسرار ذرية وغيرها الأثر الكبير في تعديل ميزان القوى العالمي، وفي إنقاذ الشيوعية بعد الحرب، وفي إطلاق قواها وتعزيز مركزها. الفصل الرابع بين الشعارات والتطبيق. الشيوعية بين شعاراتها وتطبيقاتها. خير من يصف لنا الحكم الشيوعي في تطبيقاته هم الذين عاشوا عمرا طويلا ضمن هذه التطبيقات، ومن أفضلهم وصفهم الذين كانوا شيوعيين ثوريين متحمسين للشيوعية، وقد عملوا في أجهزتها ثم ساءوا إلى رشدهم، وتيقظت ضمائرهم فارتدوا عنها وأعلنوا فضائحها وقبائحها. وأفضل هؤلاء وصفهم الذين ترقوا في المناصب حتى وصلوا إلى مراكز عليا داخل الحكم الشيوعي، وعرفوا من واقع هذا الحكم وتطبيقاته وخفاياه ما لم يعرفه غيرهم. وقد زودنا ميلفون بيجلاس بمعلومات وافرة في كتابه الطبقة الجديدة بوصفه قد شارك فعلا في الشيوعية داخل الحزب وداخل الحكم، حتى صار نائب رئيس دولة يوغوسلافيا الشيوعية تيتو، كما سبق بيان ذلك في ترجمته. ونزيد هنا قوله عن نفسه في مؤلفه المذكور: وأقول بإخلاص إنني اعتنقت الشيوعية بملء إرادتي ووفق اعتقادي وبكامل حريتي، إلا أنني ابتعدت عن الحركة الشيوعية نتيجة إصابتي بنكسة في أملي، وقد جاء ابتعادي هذا بصورة تدريجية وواعية بالطريقة التي أرسمها والنتائج التي أخلص إليها في مؤلفي هذا. وإنني هنا أقتبس من كتابه بعض الحقائق شهدها على الطبيعة الواقعية في يوغوسلافيا وفي دول الاتحاد السوفيتي خلال ممارساته الطويلة داخل الحزب الشيوعي والحكم الشيوعي. وقد أكدت بياناته عندي معلومات أخرى قدمتها ممارسات ومشاهدات كثيرة لآخرين كثيرين حتى غدت لدى المتتبعين حقائق لا تحتاج إلى أدلة لإثباتها. على أنني من الوجهة النظرية أقول إنها نتائج حتمية طبيعية من انعدام عقيدة الإيمان بالله وباليوم الآخر وما فيه من دينونة لدى الشيوعيين. فمن فقد هذا الإيمان وصار إنسانا ماديا دنيويا صرفا، كان من الطبيعي أن ينطلق فيه الوحش البشري الثائر القلق الذي لا يعرف إلا نفسه وأنانيته الخاصة، والذي يريد أن ينتهب اللذات انتهابا ولا يجد حرجا في نفسه أن يتخذ أي وسيلة لذلك، مهما كانت وسيلة إجرامية همجية شرسة أو ماكرة محتالة خبيثة نجسة. وهذا ما خططت له وعملت لإبلاغه غايته القيادة اليهودية العالمية. وفيما يلي طائفة من حقائق الواقع التطبيقي للشيوعية. أولا، الشيوعية في الواقع التطبيقي تتناقض مع أفكارها النظرية التي تدعي أنها قوانين حتمية لطبيعة المجتمع البشري، وتدعي أنها تنتقل في مراحلها المقررة داخل المجتمع البشري تنقلا ذاتيا، أي ولو عن طريق الصراع الذي تخلقه الظروف، ولكن دون حاجة إلى قيام عناصر بشرية ذات هدف وخطة ثورية لإحداث التغيير وذات مصالح خاصة من فرض النظام الجديد، ودون حاجة إلى قصر وإرهاب وتسلط من قبل الجهة صاحبة المصلحة. لا تدعي أن القوانين الاجتماعية تقضي بالتغيير إلى الاشتراكية وذلك بصفة حتمية. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا الإرهاب الاستبدادي الذي يقوم به الشيوعيون بدءا واستمرارا إلى ما لا نهاية له بغية فرض سلطانهم ونظامهم؟ ولماذا يفرضون في مجتمعاتهم ديكتاتورية هي أشد الديكتاتوريات المستبدة الإرهابية في تاريخ الناس؟ يقول داجلاس: إن الشيوعية حين تتسنم دست الحكم تتصرف تجاه المجتمع الإنساني بصورة مناقضة لمبدأ التسليم بالقوانين الموضوعية، لتفرض أساليبها الإرهابية ونظريتها الخاصة، بينما يدعي الشيوعيون من جهة أخرى بأنهم محققون للأمال الموضوعية للمجتمع، وبذلك يتجاوزون بديكتاتوريتهم أشد الأنظمة الديكتاتورية المستبدة إرهابية. والنظرية الشيوعية الماركسية تزعم أن الطبقات ستلغى في ظل حكم ديكتاتورية الطبقة العاملة البروليتاريا التي ستعمل على تصفية الطبقات، وتزعم أن ديكتاتورية الطبقة العاملة ستزول وسينشأ مجتمع غير طبقي، وعندئذ لا يكون هناك أي حاجة إلى وجود حكومة. لكن الواقع التطبيقي كان على نقيض ذلك تماما، فالطبقات لم تلغى في ظل الحكم الديكتاتوري الذي يسمى ديكتاتورية الطبقة العاملة والذي أقامه الشيوعيون، وهي في الواقع ديكتاتورية طبقة البيروقراطيين أي الموظفين في أجهزة الحكم. وديكتاتورية هذه الطبقة لم تتجه مطلقا في طريقها إلى الزوال، بل ما زالت تزداد رسوخا وتعميقا. يقرر داجلاس هذا ثم يقول: إن آراء ستالين التي تتحدث عن تنهش الدولة واضمحلالها في وقت تسير فيه باتجاه النمو والتوطد وتتوسع بشكل مستمر وتؤدي إلى ازدياد عدد الموظفين لهي آراء مضحكة فعلا. ولقد انتشرت في يوغوسلافيا نظريات مشابهة للنظريات الاستالينية، إلا أنها جميعا لم تستطع أن تردم الهوة المتسعة بين النظريات الشيوعية عن الدولة وبما تبشر به من إلغاء الطبقات وزوال الدولة من جهة أخرى، وبين الواقع المختلف تماما الذي تؤكد حقيقة السلطة المطلقة والديكتاتورية القائمة التي تمارسها البيروقراطية الحزبية من جهة ثانية. ثانيا، حول الشيوعيون آراء كارل ماركس إلى عقيدة فلسفية، وزعموا أنها تشكل أساس النظام العلمي الأوحد، وقدموا أنفسهم ممثلين وحيدين للنظرة والمنهج العلميين الوحيدين، بينما هم في واقع الحال يمثلون طبقة ناصبت العداء مجموعة الأفكار الإنسانية السابقة، واستطاعت فلسفتهم أن تبني قوتها في الواقع على ما لديها من قدرة على تشويه الواقع وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها، لا على قوة الحقائق العلمية، إذ ليس لديها حقائق علمية مطلقا، إنما لديها أوهام وأكاذيب وخرافات مزخرفة تحمل شعارات العلمية. لذلك فإن الشيوعية لا يمكن أن تحقق ثورتها في البلدان المتقدمة علميا وصناعيا واقتصاديا، وإنما قد تحققها في البلدان المتخلفة أو عن طريق استخدام القوة العسكرية لدولة شيوعية كبرى ذات قوة، كما حصل في بعض بلدان أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية، إذ قامت الشيوعية فيها بقوة سلاح الجيش الأحمر الروسي. يقول دانييلاس: قدم كارل ماركس قاعدة علمية ظاهريا لتضليل الحركة العمالية، بينما تأثر خلفاؤه بمناخ مغاير دفعهم إلى تحويل آرائه إلى مذهب عقائدي يرتبط مع الاحتياجات السياسية الكاذبة لحركة الطبقة العاملة الأوروبية. واستطاعت هذه الفلسفة أن تبني قوتها ليس على قوة الحقائق العلمية، وإنما على قدرتها على تشويه الواقع وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها. وهذا ما يفسر ضعف نفوذها في كل من بريطانيا وأمريكا لعدم توفر الظروف المناسبة التي تسمح لها بالقدرة على التضليل السياسي. يقول أيضا: لقد خلص لينين إطلاقا وانطلاقا من نظرية ماركس واستنتاجاته في قضية الثورة إلى أن الثورة ستتم بادئ ذي بدء في البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما وتطورا، غير أن الماركسية لم تستطع أن تنفذ إلا إلى البلدان المتخلفة صناعيا مثل روسيا أولا ثم الصين، وذلك عن طريق هيمنة العقيدة الشيوعية. أما في البلدان المتطورة الممثلة لألمانيا فلم تستطع الملامح الثورية للتعاليم الماركسية أن تجد لها مكانا في وقت سيطرت فيه الأفكار الديمقراطية الإصلاحية. ثم يقرر أنه لم يبق بصورة تقريبية أي شيء من الماركسية الأصلية، فقد انتهت في الغرب أو هي أوشكت على لفظ أنفاسها الأخيرة. أما في الشرق فلم يبق منها سوى ملامح فلسفية ضئيلة مرتبطة بالمادية الجدلية وبنزعتها الحتمية نتيجة لإقامة الحكم الشيوعي فيه. وأعلق هنا فأقول: لما كانت الشيوعية بطبيعة تكوينها لا تقوم إلا في البلدان المتخلفة ثقافيا واقتصاديا نتيجة لأكاذيبها التي تغرر بها العمال والكادحين والذين لا يملكون مستوى ثقافيا مرتقيا، وجدنا أن الحركات الشيوعية وأحزابها تعادي بعنف شديد كل إصلاح اقتصادي وكل تطور اجتماعي إلى الأفضل، وتعادي بعنف كل حركة إسلامية وكل تطبيق إسلامي، لأن ذلك يدفع بالأمة إلى سبيل الارتقاء والتقدم وإقامة العدالة الاجتماعية، وهذا يقطع الطريق على الثورة الشيوعية ويمنعها من أن تمد أيديها وتوقد نيرانها المدمرة. لذلك هي تدعم سرا النظم الرأسمالية المسرفة التي لا تحقق أي وجه من وجوه العدالة الاجتماعية بغية إيجاد المناخ الملائم لإقامة ثورتها، كما أنها تسارع إلى البلدان المتخلفة علميا واقتصاديا فتبثر فيها بذورها وتشتري الشياطين والمجرمين والطامعين والحاقدين وتسوق القطعان الجاهلة المتخلفة وتخدعها بضلالاتها وبما لديها من زيف كثير مهرته بشكل منقطع النظير خلال ممارساتها الطويلة في حركاتها وثوراتها. وأذكر بهذه المناسبة أن بعض المسؤولين في سوريا استجاب لمطالب المسلمين في اتخاذ الوسائل لتطبيق نظام الزكاة في الإسلام، فأراد أن يؤلف لجنة لإعداد مشروع عملي يتم به تحقيق المطلب، لكن العناصر الشيوعية والاشتراكية سارعت لإحباط الفكرة من أساسها والوقوف دون انعقاد اللجنة حتى لا توضع الفكرة موضع بحث أصلا، كما وجدناهم يحاربون فكرة الجمعيات الخيرية التي تقوم بجباية الزكاة وتوزيعها على المستحقين من الفقراء والمساكين في الأحياء والمناطق والحارات بزعم أنهم لا يريدون أن يقدموا للفقير إحسانا وإنما يريدون أن يقيموا نظاما عاما يصلحون فيه الوضع الاقتصادي إصلاحا جذريا ويوزعون فيه الثروات توزيعا جديدا عادلا. ثالثا، زعم ماركس أن أوضاع الطبقة العاملة في أوروبا الغربية ستتردى وسيزداد فقرها وستقوم فيها الثورة الشيوعية بصفة حتمية، وقد استخلص نظريته من واقع هذه البلاد. إلا أن التطورات اللاحقة للمجتمعات في أوروبا الغربية قد أثبتت بطلان مزاعم ماركس، إذ أدت للتطورات التطبيقية للعلوم المادية التكنولوجية في الغرب وتطور القدرة الإنتاجية إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة، وصار من المتعذر فيها قيام ثورة شيوعية، وصار التفكير فيها تخريفا لدى أصحاب نفوس مريضة. وانعكست الآية تماما في مجموعة بلدان أوروبا الشرقية في ظل الشيوعية، فأمس الفقر فيها مستشريا بشكل مروع. يقول داجيلاس: أما فيما يخص نظريات ماركس حول تردي أوضاع الطبقة العاملة وازدياد فقرها، فإن التطورات اللاحقة للمجتمعات التي أوحت إليه بنظرياته هذه قد أثبتت بطلانها، إلا أنها أثبتت صوابها كما يقول هيوستون واتسون في كتابه من لينين إلى مالينكوف، ليس في أوروبا الغربية وإنما في مجموعة بلدان أوروبا الشرقية في ظل الشيوعية. وأصبح الفقر مستشريا بشكل مروع ومثير للرهبة والفزع في روسيا والبلقان وآسيا، فلقد أدت التطورات التكنولوجية في الغرب وتطور القدرة الإنتاجية إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة، واتجهت الأنظار للنضال من أجل الإصلاح الاجتماعي ولرفع مستوى المعيشة، مع الأخذ بأنظمة الحكم البرلمانية حتى باتت المثل الانقلابية والمبادئ الثورية مجرد خرافة يثيرها أصحاب المخيلات المريضة والنيات الخبيثة. وتعليقا على هذا أقول: لو أن البلاد الإسلامية والشعوب المسلمة طبقت في واقعها العملي نظام الإسلام في الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية المختلفة، لما استطاعت الشيوعية ولا غيرها أن تجد مناخا ملائما لبذر بذورها، فضلا عن نماء هذه البذور وامتدادها في ساحة من الأرض تشكل خطرا على الأمة الإسلامية وبلدان المسلمين، وتدفع بها حتى تكون فريسة بين أنياب ذئاب الدول الكبرى الطامعة. رابعا، انشقت الحركة الاشتراكية في العالم إلى جناحين: الأول الجناح الاشتراكي الإصلاحي، وبقي في الغرب وتمثله الأحزاب الاشتراكية التي لا تدعو إلى الثورة الدموية. الثاني الجناح الشيوعي الذي يدعو إلى الثورة الدموية وتقويض الأنظمة القائمة، وهذا الجناح هو الذي انتقل إلى الشرق واستغل أوضاع روسيا القيصرية المتردية فاستولى على الحكم عن طريق إدرام الثورة الحمراء. أما في بلدان أوروبا الشرقية وهي بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، المجر، رومانيا، بلغاريا، فإن النظام الشيوعي قد فرض عليها بالحديد والنار على يد الجيش الأحمر الروسي. يقرر داجيلاس هذا ثم يقول: ففي مجموعة هذه البلدان كانت الحركات الشيوعية ضعيفة جدا، وفرضت الثورة عليها فرضا عن طريق توريدها من الخارج أي من روسيا، وعن طريق استخدام الآلة الحربية العسكرية الروسية وخلال ظروف الحرب. ونتيجة لهزال الحركة الشيوعية في مجموعة هذه البلدان لم يجد شيوعيها بدا من قبول الهيمنة المطلقة للحركة الشيوعية في روسيا، لا سيما وأن الشيوعيين الروس قد فرضوا نظامهم على هذه الدول بالقوة والحديد والنار. خامسا، إذا كانت الثورات في التاريخ قد تلجأ إلى العنف حينما يكون العنف هو الطريق إلى إزالة القوى التي تقف عائقا أمام التطور الاجتماعي، فإن الأساليب الإرهابية والاستبدادية التي كانت تلجأ إليها القوى الثورية لا تعد أن تكون ظاهرة مرحلية مؤقتة ثم تتحول إلى ديمقراطية سياسية. والثوريون السابقون كانوا يعتقدون أن أعمال العنف وأساليب الإرهاب شر لا بد منه ووسيلة للغاية، وحين تستقر الأوضاع تغدو أعمال العنف ووسائل الإرهاب فاقدة أي معنى وخالية من أي ضرورة وسخيفة بحد ذاتها، بل هي تشكل عقبة في طريق الإصلاح المنشود. باستثناء الثورات الشيوعية المعاصرة والثورات التي درجت على منهجها واستخدمت أساليبها، فإن أساليب العنف والقوة وأعمال الإرهاب الفظيعة قد غدت من الأمور الحيوية لديها، بل غدت في تصور الثوريين الشيوعيين هي الشرط الأساسي لإمكانية التقدم في ظل الحكم الشيوعي الإرهابي الأسود. وغدا العنف الثوري وأساليب الإرهاب الدموي لديهم جانبا عقائديا ارتقى إلى درجة العبادة والتقديس، وتحول بذاته إلى هدف رفيع وغاية نبيلة، وبذلك فرض الحكم الاستبدادي الجائر بقاءه واستمراره. وكانت الثورات السابقة تبني المجتمع الجديد على عناصر ذات رصيد في بناء المجتمع قبل الثورة وذات دور إصلاحي فيه، فهي متممة بناء وقفت في طريقه المعوقات. أما الثورات الشيوعية فقد تركزت في أهدافها على بناء مجتمع جديد كليا وتوليد قوى اجتماعية جديدة، دون أن يكون لمثل هذه القوى أي دور تاريخي فعال في المجتمع السابق. وكانت الثورات الاجتماعية والاقتصادية تندلع في نطاق الأوضاع والظروف الملائمة لنجاحها، وفي مجتمعات بلغت درجة الاستعداد والنضج لتقبل مرحلة جديدة من مراحل التطور. ولم تكن هذه الثورات معتمدة على الحرب الأهلية ولا معتمدة في نجاحها على انهيار الجهاز الوطني للدولة، بخلاف الثورات الشيوعية فقد ظلت الحرب الأهلية مع ما يرافقها من انهيار الجهاز الوطني للدولة هي القاعدة العامة والشرط الأساسي لنجاحها واستيلائها على الحكم. والسبب في ذلك أن الثورات الشيوعية لا تستطيع أن تصل إلى الحكم وتستأثر به إلا عن طريق الحرب الأهلية والانهيار الكامل للجهاز الوطني للدولة واستمرار أعمال الإرهاب والعنف والقتل الجاهرة السوداء. وحين يستطيع الشيوعيون سرقة ثورة غيرهم فإنهم لا يستطيعون المحافظة على الحكم إلا عن طريق الإرهاب الدموي ووسائل العنف الإجرامية المتوحشة الشرسة، إذ هو لا يمكن أن يتفق مع مصالح معظم الناس، بل هو لمصلحة قلة مستبدة تفرض نفسها بالقوة وقتل كل خصم أو إكراهه بالإرهاب، فهو بمثابة عصابة لصوص مسلحين في مدينة ليس في أيدي أهلها سلاح وليس لها جيش يحميها أو يدافع عنها. سادسا، من طبيعة الثورات الشيوعية أخذا من واقعها المتكرر أن تركب موجات الاستياء التي تندفع ضد نظام الحكم القائم دون أن تستطيع الانفراد بإقامة ثورتها، حتى إذا كتب للموجات المستاءة أن تسقط الحكم القائم. كانت الحركة الشيوعية أسرع إلى انتهاز الظرف وأخذ الحكم من الذين تحركوا لإسقاطه، ثم يتحركون بسرعة للاستبداد مستغلين قوى الثورة التي لم تكن لهم، ثم يتوجهون بسرعة لضرب العناصر الثائرة من غيرهم بكل قسوة وعنف، وعندئذ يستأثرون بالسلطة ويعملون على تصفية كل عنصر غير ماركسي من جهاز الدولة الجديدة مهما كان ذا نضال فعال في إسقاط الحكم السابق الذي توجهت النقمة ضده. ثم لا تزال الثورات الشيوعية يأكل بعضها بعضا حتى تكون خالصة في يد الموجهين الدوليين لحركتها وتسير في الخط العام المرسوم لها دون نزوع إلى الانفراد أو الإصلاح الحقيقي. يقول داجلاس إن الثورة الشيوعية كالهرة التي تأكل أولادها ولكن ليس جميع أولادها، فالاصطدامات لابد أن تتم بصورة حتمية بين القوى المختلفة التي تتباين آراؤها حول السبل الواجب اتباعها لتوطيد الحكم في المستقبل في حركة تصفية مستمرة تشن في نطاق الاتهامات المتبادلة وحول المواضيع العقائدية وحول العناصر المتهمة بكونها عميلة للرأسمالية الوطنية أو للرأسمالية الأجنبية. والفريق الذي يخرج منتصرا عبر عمليات التصفية الطويلة يظل هو الفريق الأكثر تشددا وتصلبا لتركيز السلطات جميعها بيد الأجهزة الحكومية المنبثقة عن الحزب والمهيمنة على القوى الإنتاجية كلها. أما الثوريون الذين آمنوا بسذاجة وبلهة إيمانا حرفيا بمجموعة أفكار الثورة وشعاراتها، فلا بد للثورة من أن تصفيهم وتضحي بهم طيبة بذلك نفساً. سابعا، الأحزاب والتنظيمات والثورات والدول الشيوعية كلها ذات قيادات مركزية عليا مستبدة دكتاتورية لا نهاية للسلطة الاستبدادية الدكتاتورية فيها. هذا هو حال الشيوعية قبل وصولها إلى الحكم وبعد وصولها إلى الحكم، فهي لا تسمح بأي تنفس حر ديمقراطي يتعلق بأعمال الحزب وسياسته ومصالحه، وإن كانت في شعاراتها الكاذبة تحمل فيما تحمل لفظ الديمقراطية، لكن الشعارات التضليلية شيء والواقع التطبيقي شيء آخر. يقول لينين فيما نقل دجلس: لا يمكن لأي حزب شيوعي أن يؤدي واجبه على أكمل وجه في المرحلة الراهنة للحرب الأهلية الدموية إلا إذا كان قائما على أسس التنظيم المركزي، يسيطر عليه نظام داخلي حديدي مماثل للنظام العسكري انضباطية، وأن يكون جهازه المركزي جهازا صلبا ومتسلطا ومتمتعا بالصلاحيات الواسعة وبالثقة الكاملة لمجموع أعضاء الحزب. ويقول ستالين في مؤلفه: أسس اللينينية، هذه هي الحالة القائمة والمتعلقة بالنظام الداخلي للحزب في إبان مرحلة النضال السابقة على توحيد الدكتاتورية. ومن الواجب أن يقال الشيء ذاته، وبالأحرى أن يشدد القول وبصورة أعظم على طبيعة النظام الداخلي للحزب بعد تحقيق الدكتاتورية وتوطيد أسسها. من هذا يتبين أن الدكتاتورية بعد وصول الشيوعية إلى الحكم تكون أشد وأعنف وأقسى منها قبل الوصول إلى الحكم، وهي في كل الحالين القاعدة الأساسية لإقامة التنظيمات الشيوعية. والثورات الشيوعية لا يمكن لها أن تتوطد وتستمر إلا من خلال الأساليب الاستبدادية المطلقة المقرونة بالإكراه الدموي. تمارس ذلك القيادة المركزية للحزب على من دونها من الأحزاب وعلى الجماهير غير الحزبية، كما يمارس الحزب بصفة عامة ضد الجماهير التي يفرض عليها سلطته من عامة الناس غير الحزبيين. يقول دجلس: تبقى لدى الحركة الشيوعية أسبابها الذاتية للنزوع نحو الدكتاتورية الفردية، فالسلطة هي الهدف الأخير. إن التعطش للسلطة والحكم أمر لا يمكن تخفيف حدته لدى الشيوعيين وصراعهم الدموي في سبيل بلوغ مآربهم يرتفع لديهم إلى درجة التقديس. ينطلق الشيوعيون من خلال التزامهم بمفاهيم الحرب الطبقية إلى تشديد القتال مع جميع الطبقات والقوى السياسية والعقائدية المخالفة، وهم لا يكتفون بمحاربة قوى المعارضة الراهنة، بل يتجهون من خلال الأحقاد الطبقية إلى القضاء على كل القوى التي يرون أنها قد تتحول إلى قوى معارضة لهم في المستقبل. وانطلاقا من هذه النظرية الطبقية الشديدة الحقد، عمل الشيوعيون على تصفية آلاف الناس في الدول البلطيق خلال فترة وجيزة من الزمن، استنادا إلى وثائقهم الدالة على اعتناق الضحايا عقائد سياسية مخالفة للشيوعية. وعلى هذا الأساس تمت المذبحة الرهيبة التي ذهب ضحيتها ألوف الضباط البوليونيين في أحراج كاتين، والتي تشير إلى الحقيقة الواقعة، وهي أن الأساليب الإرهابية السوداء ووسائل الاضطهاد والظلم تبقى ضرورية وأساسية بالنسبة إلى الشيوعية لتوطيد الحكم خلال الثورة الحمراء وبعدها. بل دلت التجارب الماضية على أن الأساليب الإرهابية تزداد شراسة وهمجية بعيد الثورة، كما جرى في مسألة القضاء على المزارعين الصغار الكولاك. يقول داجيلاس: وبالرغم من أن وسائل القمع وأساليب الاضطهاد تبقى قائمة، إلا أنها تؤول على أساس أنها ظاهرة مؤقتة تنتهي مع انتهاء الحزب من تصفية مقاومة السلطات الحاكمة السابقة والقضاء على العناصر المعادية للثورة ومع إتمام مرحلة التصنيع. أقول: ولما كان الإسلام بعقائده ومفاهيمه يشكل عنصرا مخالفا بشكل جذري وعنيد للشيوعية، كان المسلمون الملتزمون بإسلامهم هدفا للتصفية التامة من قبل الشيوعيين، وكان الإسلام قوة عقائدية تحاربها الشيوعية بلا هوادة، وإن اضطرت إلى مهادنته أو النفاق له أو التستر به في بعض الظروف وفي بعض الموضوعات. الحكم الشيوعي كما هو حكم استبدادي ديكتاتوري هو حكم بيروقراطي، أي حكم طبقة موظفين في أجهزة السلطة من أعضاء الحزب، وتعظم المنافع الخاصة لهذه الطبقة الحاكمة بحسب ارتقاء كل فرد منها في مستوى السلطة، حتى تحظى قمة الهرم بربوبية متسلطة على كل شيء لا تدانيها ربوبية فراعنة مصر الأقدمين، في حين يرصف الشعب المحكوم بالشيوعية بأغلال عبودية مقيتة حزبية كئيبة ذليلة لا تشبهها أي عبودية سلفت في تاريخ المعذبين في الأرض. لذلك لا يقبل الحكم الشيوعي بإنشاء أجهزة قضائية مستقلة ترعى الحقوق المدنية للفرد. ولم ينزل الحكم الشيوعي رغم مرور 60 عاما على استئثاره بالسلطة غير مهتم بإنشاء أجهزة قضائية مستقلة، وظل مستبدا بكل شيء فهو الخصم وهو الحكم. وما طبق من أنظمة كالتأميم والتعاونية الإلزامية وفرض الضرائب المرتفعة واختلاف الأسعار ثم دك أسس الملكية الفردية وتحويلها إلى ملكية جماعية كان بهدف جني المرابح الوفيرة للطبقة البيروقراطية الجديدة وتثبيت سلطتها وتحقيق ضمانة ثابتة لمستقبل الحكم. يقرر داجيلاس هذا ثم يقول: إن تفضيل ملكية الطبقة الجديدة قد تمثل في مجموعة التطورات الطارئة على سيكولوجية أعضائها وعلى نمط حياتهم وعلى وضعهم المادي نتيجة للمراكز التي احتلوها في نطاق السلم الحزبي. ولقد حاز الكبار من أفراد النخبة الممتازة على أفضل المساكن والبيوت، كما شويدت لهم الأحياء الخاصة ومنازل الاصطياف، وحصل أمناء سر الحزب ورؤساء البوليس السري ليس على السلطة العليا فحسب، بل حصلوا أيضا على أجمل المساكن وأفخم السيارات وغير ذلك من مظاهر الأبهة والعظمة والامتيازات الخاصة. أما بقية الأعضاء الذين هم من دونهم مرتبة فقد حازوا على امتيازات متناسبة مع مراكزهم الحزبية والإدارية، وبذلك تحولت ميزانيات المقاطعات واعتمادات البناء والتعمير ومشاريع إعادة التعمير التي يتم تنفيذها لسد حاجات الدولة عن أهدافها، وغدت موارد لا ينضب لها معين تدر المنافع الهائلة على البيروقراطية السياسية. ويقول داجيلاس أيضا عن الحكم الشيوعي: إن البيروقراطية الحاكمة هي التي تقوم بصورة رسمية بكل الأعمال من استخدام إلى إدارة ومراقبة جميع الممتلكات المؤممة والمصالح التي أخضعت لسيطرة النظام الاشتراكي، والدور الذي تلعبه البيروقراطية الحاكمة من احتكار الموارد والمراقبة التي تفرضها على الدخل القومي قد قادها إلى مركز مرموق خاص. وفي الحقيقة إن الطبقة البيروقراطية الشيوعية الجديدة صاحبة الامتيازات الضخمة تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لتحقيق مآربها وأغراضها الخاصة، والدولة الشيوعية تتجه في النهاية إلى خلق شكل جديد من أشكال الملكية وخلق طبقة حاكمة مستثمرة جديدة. لقد كان الشيوعيون بطبيعة الحال غير قادرين على التصرف بصورة مغيرة لتصرف الطبقات الحاكمة السابقة، وهم حين يعتقدون بأنهم يناضلون في سبيل بناء مجتمع مثالي من طراز جديد إنما كانوا يعملون في الحقيقة لخدمة مصالحهم الخاصة ومن خلال الأساليب الوحيدة التي تمكنهم من الوصول إلى الحكم. وإن الطغيان الشيوعي والإرهاب في أساليب الحكم هما الضمانة لامتيازات طبقة جديدة تبرز على المسرح السياسي. إن الثورة الشيوعية قد أشعلت بهدف إلغاء الطبقات وإزالتها من المجتمع، إلا أنها قد كونت في النتيجة طبقة جديدة بكل ما تحمله من إرهاب وطغيان عن طريق تركز الثروة والسلطة بين يديها الملطختين بالدماء. وقد سبق لستالين أن أعلن في أعقاب نهاية مشروع السنوات الخمس الأول قوله: لو لم نبادر إلى خلق الجهاز لكنا قد منينا بالفشل. ولو أن ستالين وضع كلمة الطبقة بدل كلمة الجهاز لازداد كلامه وضوحا. إن الثورات الشيوعية في كل من روسيا وبلدان المعسكر الشيوعي الأخرى استطاعت أن تنشئ القوى والقادة والمنظمات ومجموعة الأفكار الدعائية التي تحتاجها، ومن ثم اتجهت إلى إيجاد طبقة جديدة دفعتها إلى مسرح الواقع نتيجة لعوامل وأسباب موضوعية وبرغبة أكيدة وعلم سابق من القادة والزعماء الشيوعيين لإنشاء جهاز بيروقراطي متسلط. إن المنشأ الاجتماعي لفلسفة الطبقة الجديدة يقوم على العمال البروليتاريا، فكما سبق وانبثقت الاستقراطية من المجتمع الفلاحي وظهرت البرجوازية في مجتمع تجاري مهني، خرجت البيروقراطية من بين القوى العمالية. ومن جهة أخرى فإن تعلق الطبقة العاملة بأوهام تحقيق مجتمع اشتراكي شيوعي خال من الاستثمار وقائم على العدالة واندفاعها وراء هذه الأوهام يقود بدوره لدعم مواقف الطبقة الجديدة. أن الطبقة البيروقراطية الجديدة لا تستطيع أبدا أن تقطع صلاتها مع الطبقة العاملة، إذ أن من الطبيعي أن تحافظ على معدلات نمو الإنتاج، بل والأهم من ذلك فإنها لا تستطيع أن تحقق التصنيع وأن تفرض سيطرتها الكاملة على المجتمع دون الاعتماد على مساعدة الطبقة العاملة، كما أن هذه الأخيرة تعتقد واهمة أن الدخول إلى مجال الصناعة المتقدمة سيؤمن لها الخلاص من الفقر والخروج من لجج اليأس والقنوط. إن الاهتمام الذي تبديه الطبقة الجديدة بالبروليتاريا والفقراء يرتبط بالأهداف المنصبة على تنمية الإنتاج والعمل على إبعادها عن التمرد والثورة على الحكم الجديد وإبقائها راسفة في أغلال العبودية. إن الاحتكارات التي تقوم بها الطبقة الجديدة بتوطيدها وتفرض سيطرتها على جميع جوانب المجتمع وذلك باسم الطبقة العاملة هي احتكارات تصيب الطبقة العاملة أول ما تصيب. وهكذا نجد أن الطبقة الجديدة تقوم بحركة تضليل واسعة بأكبر عملية خداع. ومما تقدم نجد أن أبناء الطبقة العاملة هم أكثر القوى ثباتا في خدمة الطبقة الجديدة، وليس هذا من الأمور المستغربة، فلقد قضت أقدار العبيد على الدوام أن يكونوا من أكثر المتحمسين لخدمة أسيادهم. إن العضوية في الطبقة الجديدة للبيروقراطية السياسية وليدة الحزب الطبقي الجديد تنعكس أثارها بحق التمتع بالامتيازات الواسعة ودخل أكبر من السلع المادية. إن الامتيازات الطبقية للبيروقراطية السياسية تصرح عن نفسها بصورة عملية كحق خاص من الحقوق والاحتكارات الحزبية، يمنح الطبقة الجديدة حق توزيع الدخل القومي وتحديد رواتب الموظفين وتوجيه التنمية الاقتصادية والتصرف على هواها بالممتلكات المؤممة وسواها. إن هذه هي نظرة الفرد العادي للامتيازات الطبقية في وقت ينظر فيه إلى الموظف الشيوعي بأنه رجل ثري جدا وليس مضطرا للعمل في سبيل معاشه. إن الملكية الفردية قد أثبتت أنها لا تلائم ملامح الطبقة الجديدة لتوطيد سلطتها. إن السلطة الجديدة تحرز سيطرتها وامتيازاتها وتقاليدها تبعا لنوع جديد من الملكية يعرف باسم الملكية الجماعية أو الملكية التعاونية التي تديرها الطبقة الجديدة وتوزعها على هواها باسم الأمة والمجتمع. في فترة حكم ستالين أصبح الحزب مجموعة من الرجال البعيدين عن الاهتمامات العقائدية ويكتفون بتلقي التوجيهات من القمة، إلا أنهم يشكلون كتلة واحدة متراصة ويدا واحدة للدفاع عن النظام القائم الذي يؤمن لهم امتيازات جمة. وبذلك تحول الحزب إلى مجموعة من الأفراد لا طابع لهم ولا لون، وغدا الحزب ينظر إلى جماهير الشعب وكأنها مجموعة من الرعايا الخاضعين لحكمه أو المتأمرين عليه العاملين في صفوف أعدائه. إلا أن ظهور هذه الطبقة الجديدة وتوطيدها لمواقعها في الحكم والإدارة لم يتم ببساطة وسهولة، بل إنه على العكس من ذلك قد لاقى مقاومة عنيفة من الطبقات الأخرى ومن القوى الثورية المضللة، والتي لم تستطع أن توفق بين الحقيقة المرة القائمة وبين أوهام مثلها التي غذاها القادة الشيوعيون. تحول الحزب الشيوعي الحاكم إلى طبقة جديدة ليس همها إلا التمتع بلذاذات الحياة اليومية والتمتع بالامتيازات المادية، بينما كانت جماهير الشعب الروسي قد أتعبتها الحروب الطاحنة وأثخنتها الجراح الدامية وأرهقتها عوامل الجوع والدمار. كان هم ستالين الوحيد أن يجلس على قمة القوة الجديدة. الطبقة الجديدة تشعر بصورة فطرية بأن الثروات القومية باتت ملكا لها، وأن مفاهيم الملكية الاشتراكية والملكية الجماعية أو أملاك الدولة قد غدت في نظرها مجرد خرافة قانونية رائجة. إن الدولة الشيوعية لا تنفك تسعى إلى إلغاء شخصية كل من الفرد والأمة، بل إنها لا تتوانى عن طمس شخصية ممثليها أنفسهم، إذ أنها تعمل لتحقيق طموحها في تحويل الدولة بأكملها إلى دولة موظفين، دولة بيروقراطية، كما تطمح في الوقت نفسه إلى تنظيم جميع مرافق الحياة حسب هواها، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وللسيطرة التامة على مرتبات الموظفين وأجور العمال وعلى المرافق السكنية، بل إن طموحها يتعدى جميع هذه الأمور حين تهدف إلى إخضاع جميع أشكال النشاط الفكري لسيطراتها المطلقة. يعتمد الحكم الشيوعي على الترويج الدائم لأعظم الأوهام وأكثرها استمرارا، وهي في حقيقتها أساليب كاذبة لخداع الجماهير وتضليلهم. وما قطع الحكم الشيوعي على نفسه من عهود ووعود لم يحقق منها إلا النذر اليسير، مما يقع منها في الدرجة الثانية من الأهمية، بل كثيرا ما قام بتنفيذ نقيضها تماما. فمن الأوهام التي يروجها الحكم الشيوعي ما يلي: ألف، الحكم الشيوعي يضع الأسس المادية لبناء مجتمع جديد قائم على الحرية والعدل، وهذا وهم لم يتحقق ولا يمكن أن يتحقق في ظل النظام الشيوعي أبدا. ب، يبشر الزعماء الشيوعيون أمثال لينين وستالين وتروتسكي وبوخارين بأن تطبيق المبادئ الشيوعية سيفضي إلى تلاشي الدولة واندثارها وإلى تعزيز الديمقراطية، وسيفضي أيضا إلى رفع مستوى المعيشة. ولكن الذي حدث بعد 60 سنة من قيامها هو عكس ما بشر به زعماء الشيوعية تماما، فالديمقراطية لم تقم، بل استمرت الدولة ذات السلطة الاستبدادية الدكتاتورية المطلقة المستأثرة بكل شيء، وارتفاع مستوى المعيشة لم يحدث، بل الذي حدث هو الانخفاض العام في هذا المستوى. يقول داجيلاس: فمن توقعاتهم التي ضخمتها التطورات اللاحقة تصوراتهم حول تلاشي الدولة واندثارها وتعزيز الديمقراطية، إلا أن النتائج قد أثبتت خطأ توقعاتهم، وبرهنت الأحداث على أن الذي حدث في دول المعسكر الشيوعي هو عكس ذلك تماما، كما توقع في الوقت نفسه أن يصار إلى رفع مستوى المعيشة، ولكن الذي جرى هو الانخفاض العام للمستوى الحياتي في المعسكر الشيوعي، وعلى الأخص في دول أوروبا الشرقية المغلوبة على أمرها والواقعة تحت الحكم السوفيتي المباشر. والجدير بالذكر أن المستوى الحياتي كان يسير إلى الانخفاض بشكل عام في الوقت الذي استطاع فيه الحكم الشيوعي زيادة نسبة القدرة التصنيعية ذات المعدلات السريعة. أقول: ومع ذلك يلاحظ أن تقدم صناعته لم يكن مساويا لتقدم الدول الرأسمالية، على أن الفكر الإسلامي لو كان يملك السلطة حقا وأخلص مطبقوه لأقام الصناعة العظيمة على أسس إسلامية لا شرقية ولا غربية، لا رأسمالية ولا شيوعية. قد ينتفع من كل تجربة صالحة بعد أن يخضعها لأسس الإسلام وقواعده ومفاهيمه. جين، إن تأخر قيام المجتمع المنشود يرجع إلى وجود بقايا في المجتمع من الأعداء الطبقيين للثورة وما لديهم من قدرة تأثير على الجماهير، وينجر الشيوعيون طويلا في اجترار أوهامهم بقرب موعد قيام المجتمع الذي تنعدم فيه الطبقات إلى درجة يصبحون معها مضللين هم لأنفسهم وبعيدين عن الواقع الموضوعي. يقول داجلاس إن البعض من الشيوعيين المعادين للخط الاستاليني بما فيهم تروتسكي وعدد من الديمقراطيين الاشتراكيين قد اعتقدوا أن الطبقة البيروقراطية الحاكمة إنما هي ظاهرة مرحلية عابرة، وأن على المجتمع غير الطبقي الجديد أن يعاني منها تماما كما سبق للمجتمع البرجوازي أن عانى من طغيان كرومويل أو نابليون، إلا أن الطبقة الجديدة هي طبقة ثابتة موضوعيا ذات تنظيم خاص وسلطة متميزة. وفي وسعنا التثبت من هذه الحقيقة إذا ما استندنا إلى أي تعريف علمي لكل طبقة. لقد شرع نظري الشيوعية يؤكدون أن الشيوعية قد دخلت في مرحلة الملكية الجماعية المشتركة، وهنا لابد أن أقول أن الصفات المميزة للطبقة ترتكز أساسا على الملكية الجماعية. فالملكية الجماعية لم تظهر لأول مرة في التاريخ في ظل الأنظمة الشيوعية، بل سبق لها أن قامت في كل المجتمعات القديمة، بل يمكن القول بأن كافة الأنظمة العبودية القديمة التي قامت سلفا في الشرق كانت ترتكز على أساس إعطاء الأولوية لأملاك الدولة. ففي القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان نظام ملكية الدولة مطبقا في مصر القديمة، والدولة هي التي تقوم بتأجير الأملاك العامة إلى المستثمرين، كما كان لها جهاز من الموظفين لإدارة المصالح الحكومية ولجبي الضرائب من مستثمر الأراضي، كما كانت جميع الترع وأقنية الري والمنشآت الضخمة والمشاريع الكبرى ملكا للدولة. مما سبق يظهر بوضوح أن الشيوعيين لم يقوموا باختراع الملكية الجماعية، إنما كانوا نسيج وحدهم بإضفاء طابعها الشمولية على جميع جوانب المجتمع ومرافق الحياة، متفوقة بذلك على كافة أشكال الملكية الجماعية في العهود الغابرة، ومتجاوزة في طابعها الحاد والعنيف حتى على الملكية الجماعية التي سبق أن قامت في مصر الفرعونية. في ظل الحكم الشيوعي تبقى السلطة والملكية محصورة وبشكل دائم في أيدي جماعات بعينها، على أن تلك الحقيقة تظل متسترة تحت نقاب الشرعية القانونية والعقائدية. يغذي الفكر الشيوعي الدعاوى بسيل تنبؤاته الكاذبة واعتقاداته المزيفة أنه سيصار إلى إزالة الفوارق بين المدينة والريف وبين العمل الفكري والعمل اليدوي، وأن هذه الفوارق ستختفي بسرعة في ظل الحكم الشيوعي. ولكن أثبتت الأحداث والوقائع اتساع رقعة تلك الفوارق. يقرر داجلاس هذه الحقيقة ثم يقول: وفي الحقيقة لقد تم في المعسكر الشيوعي القضاء التام على قوى الرأسمالية الوطنية التي استؤصلت تماما من الجذور، ولكن مع زوالها بدأت تبرز في صلب المجتمع الشيوعي طبقة جديدة لم يسبق للتاريخ أن رأى مثيلا لها. وقد كان من الطبيعي جدا أن تستخدم هذه الطبقة الجديدة أسلوب التضليل والخداع حين تدعي بأنها ستعمل من خلال بسط سيطرتها على توفير السعادة وتأمين الحرية لكل المواطنين، إلا أن ما يميز الطبقة الجديدة للحزب الحاكم هو الأسلوب الجديد في معالجة التخلف القائم في المجتمع من خلال المنطلقات الوهمية لأفكارها من خلال الدكتاتورية والإرهاب المسلطين على الشعب. وقد أكدت هذه الطبقة الجديدة أنها أكثر تسلطا في الحكم من أي طبقة أخرى ظهرت على مسرح التاريخ، كما أثبتت في الوقت نفسه بأنها تحمل أعظم الأوهام وأنها تكرس أعتى أساليب الظلم في مجتمع طبقي جديد. ليس غريبا أن تتكون الطبقة البيروقراطية الحاكمة وتنمو تدريجيا انطلاقا من فئة الثوريين المحترفين بالرغم من قلة عددها. إن الطبقة الجديدة تشكل المنطلق لطبقة من أصحاب الأملاك المستثمرين، وإن كان الحزب يشكل العمود الفقري وأساس كينونة هذه الطبقة الحاكمة، تتألف الطبقة الجديدة من أصحاب الامتيازات الخاصة ولهم حق الأفضلية الاقتصادية بفعل احتكارهم الجهاز الإداري للحكومة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل عضو من أعضاء الحزب الشيوعي هو فرد في الطبقة الجديدة، إنه كلما ازدادت قوة الطبقة الجديدة تناقص دور الحزب، دون أن يغرب عن البال أن نواة الطبقة الجديدة وأسسها تتكون في صلب الحزب وفي قمته، كما أنها تتشكل في قلب الأجهزة السياسية للدولة. وهكذا يتحول الحزب الشيوعي من حزب سياسي إلى جهاز حكومي خاص يدير مصالح الطبقة الجديدة، بل إنه يعمل على جر القوى الطامحة للانضمام إلى صفوف الطبقة، ولا يتوانى عن قمع أعضاء الحزب المضللين بالشعارات البراقة والمثل العليا لسراب العدالة والحرية. تعتمد الشيوعية على نظرية عالمية ذات اتجاهات علمانية محضة، والواقع أثبتت أنها ليست بعالمية، إذ هي تخدم فئة خاصة من الناس وقليلة جدا. وقد تركزت في قمتها الدولية عنف القوميات وأشدها ضيقا، والواقع أثبت أيضا أن ما تدعيه من العلمية ادعاء يتنافى مع العلم تنافيا تاما. يقول داجلاس: أما الشيء الذي يثير الاهتمام أكثر من غيره في أحوال الثورة الشيوعية فيرتكز على الأوهام المستشرية في صفوف الشيوعيين أنفسهم وفي صفوف أولئك المضللين بشعاراتهم ممن اتبعوهم عن طريق الثورة والحرب الأهلية. إن الشيوعية تروج لأعظم الأوهام وأكثرها استمرارا وديمومة، وهي بذلك لا يمكن أن تحقق أي من هذه المثل العليا التي تكشف الأيام حقيقتها، وأنها لم تكن سوى أسلوب من أساليب الخداع وتضليل الجماهير بأنها تضع الأسس المادية لبناء مجتمع جديد قائم على الحرية والعدل، والذي لم يكن له من ترجمة عملية سوى وضوح الطابع الاستبدادي الرهيب للثورة الشيوعية. فالمهمة التاريخية الملقاة على عاتق الزعماء الشيوعيين انطلاقا من مبادئهم هي أن يعملوا على تطوير المجتمع بأقصى سرعة، وذلك بقطع الوعود في سبيل تحقيق مجتمع أمثل، وإلغاء جميع أشكال الاستثمار والتي تقودهم إلى نوع من الغوغائية الديماغوغية الفكرية لتشويه الحقائق وتزييف الوقائع، مما يشكل بالنتيجة السلوك العام لجميع ضروب تفكيرهم وصنوف أعمالهم. وترجع أسباب هذه الحقيقة الواقعة إلى أن الزعماء الشيوعيين غير قادرين البتة على تحقيق ما يعدون به، بل إنهم عاجزون عن تنفيذ ما يؤمنون به هم أنفسهم الإيمان المتعصب الأعمى. وبطبيعة الحال فإن القادة الشيوعيين هم أعجز عن الإقرار بهذه الحقيقة، ولو وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تنفيذ سياسة جديدة منقضة كل المناقضة للوعود التي قطعوها للجماهير قبل اندلاع الثورة وفي إبان تأججها. فلو قام الشيوعيون بالإقرار بتلك الحقيقة السابقة، فإنهم سيجدون حتما أن إقرارهم الجديد هذا سيكون بمثابة اعتراف واضح بعدم جدوى الثورة، وبأنهم هم أنفسهم أضحوا من الأمور التي لا لزوم لها ولا شيء يبرر عندئذ بقاءها في الحكم، وطبيعي جدا ألا يقبلوا بمثل هذا الاعتراف. أقول: هذا الواقع يقدم برهانا على فساد النظرية الشيوعية من أساسها، وأنها خرافة ذات هدف لا يتصل بإقامة عدالة اجتماعية أصلا، وأنها تتنافى مع طبيعة المجتمع البشري. إن تجريد الحكم الشيوعي من الامتيازات التي يستأثر بها لنفسه يلغي دور الشيوعيين بوصفهم طبقة حاكمة متميزة، وهذا يفضي إلى تمكين العمال من المشاركة في توزيع الأرباح الناجمة عن عملهم، ثم يفضي أيضا إلى إرغام الشيوعيين على التخلي عن سلطتهم. لذلك يرفض الحكم الشيوعي التخلي عن الامتيازات الطبقية التي يتمتع بها. فزعامة الحزب السياسية تتسنمها الفئات الخاصة، كما أن المناصب القيادية ترافقها دائما امتيازات خاصة بها. وحركة التصنيع كانت بهدف دعم مركز الطبقة الحاكمة الجديدة وأنصارها من الموظفين. وزيادة أعضاء الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي كان من العناصر الطامعة بالمشاركة في امتيازات هذه الطبقة. يقول داجلاس: ولقد جاء في كتاب أورلوف ستالين في الحب الذي طبع في باريس عام 1951 قوله: لقد بلغ معدل الأجر الوسطي للعامل في الاتحاد السوفيتي عام 1935 حوالي 1800 روبل سنويا، في الوقت الذي بلغ فيه راتب الأمين العام للجنة الغزل والحرير الصناعي مبلغ 45 ألف روبل سنويا. وإذا ما ارتفعت المعدلات فإن النسبة بين أجر العامل وراتب الموظف قد بقيت ثابتة في جوهرها. وهكذا يظهر للعيان مدى التناقضات، أي الفروق الشاسعة القائمة بين أجور العمال ومعاشات الموظفين الحزبيين. وقد أصبحت هذه التناقضات أمرا واقعا لا يمكن إخفاؤه، لا سيما على الأعين الذين قاموا بزيارة الاتحاد السوفيتي في السنوات الأخيرة. إن العضوية في الحزب الشيوعي بعد الثورة وبعد تسننه السلطة تعني انتماء العضو الجديد إلى طبقة رفيعة المقام ذات امتيازات خاصة، وهذا ما يؤدي إلى أن ينمو الحزب على حساب مجموعة طفيلية من أعتى المستغلين وأشرس الأسياد. لقد استطاع النظام الشيوعي أن يخفي طبيعته الذاتية لمدة طويلة من الزمن قبل أن تتكشف هويته الحقيقية، وقد عمد إلى إخفاء واقع ظهور طبقة جديدة خلف ستار من الشعارات الاشتراكية الزائفة وتحت غطاء العمل على إقامة الملكية الجماعية ونظام التعاونيات الجماعية الجديدة. إن الملكية الاشتراكية ليست أكثر من ستار للملكية التي تمارسها البيروقراطية السياسية الحاكمة. إن الطبقة البيروقراطية الجديدة ما كان بمستطاعها الاحتفاظ بمراكزها والتمتع بامتيازاتها المادية لولا الاتجاه الحثيث نحو التصنيع، إذ لولا التصنيع لما توفرت لها المبررات التاريخية ولا المعدات المادية لاستمرار وجودها والمحافظة على كينونتها الطبقية. إن الزيادة التي طرأت على عدد أعضاء الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي لا ترتبط مباشرة بتوسيع البيروقراطية نتيجة التطور الصناعي، ونتيجة تحسن ظروف الطبقة البيروقراطية الجديدة وازدياد حظوظها واتساع نطاق امتيازاتها. وظل مستوى المعيشة العام خاصرا بالنسبة إلى تطور الإنتاج الصناعي باستثناء البيروقراطية الحزبية الجديدة التي حازت نصيب الأسد من واقع التقدم الاقتصادي والتطور في المجالات الأخرى عن طريق إجبار الجماهير على التضحية والبذل في ظل حكم الدكتاتورية الإرهابية. فرض زعماء الشيوعية أنفسهم كآلهة لا راد لما يقولون ولا معقب على ما يحكمون به ولا رأي لأحد إلا ما يرون. يقول داجلاس: أما لينين فقد مات دكتاتورا كأعظم كدكتاتوري العصر، وبدأت تنسج حوله بدعة العبادة الشخصية. وأما ستالين فقد سبق له قبل موته أن جعل نفسه في مصاف الآلهة. وما هذه التبدلات التي حدثت في نطاق الشخصيات القيادية إلا انعكاسا لمجموعات التحولات الجارية والتي كانت تشكل بحد ذاتها روح الحركة الشيوعية واتجاهاتها العقائدية. إن لينين عمد إلى القضاء على جميع الآراء التي وجدها غير ماركسية أو تخالف رأيه الحزبي، وعمد إلى خنق جميع الآراء التي من شأنها ألا توطد دعائم حزبه على الأسس التي تصورها وسبق له أن وضعها، كما أن أسلوبه في تصفية الحساب مع القوى المعارضة له في الحزب قد اختلفت عن الأسلوب الاستاليني، إذ اكتفى بشل المعارضة وكفتها فقط بدلا من أن يمد يده إلى تصفيتها الجسدية. أما ستالين فقد اكتفى بتوطيد وحدة العقيدة السياسية والعقائد الأخرى والوحدة السياسية كأمر مفروض على جميع أعضاء الحزب. ويقول أيضا في معرض الحديث عن يوغوسلافيا إن الحوار الحر غير ممكن أو يمكن السماح بإجرائه في ظل ظروف معينة وبطريقة محدودة جدا. ويقول أيضا حول مفهوم الوحدة العقائدية الإلزامية، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عما هو المقصود بعبارة الوحدة العقائدية الإلزامية للحزب وإلى أي شيء تقود هذه الوحدة. إن النتائج السياسية المترتبة على الوحدة العقائدية هي خطيرة جدا، ومرد ذلك أن السلطة في أي حزب كان لا سيما الحزب الشيوعي تبقى مقصورة بيد القادة والمجالس القياديات العليا، وهذا ما يجعل الوحدة العقائدية كأمر مفروض فرضا إلزاميا في الأحزاب الشيوعية ذات التنظيم المركزي والنظام الداخلي العسكري، ويقود دون ريب إلى هيمنة سلطة زعماء الجهاز المركزي على أفكار أعضائه. إن خلفاء ستالين والممثلين للقيادة الجماعية هم على أشد ما يكونون من الارتياح لكون هذه الوحدة العقائدية تجعل من المستحيل ظهور أي أفكار اجتماعية جديدة. إن النتائج الاجتماعية المترتبة على الوحدة العقائدية كانت مأساوية قاتمة، فقد تطورت ديكتاتورية لينين المتصلبة المتزمتة إلى ديكتاتورية ستالين الشمولية والاستبدادية، كما قاد إلغاء الصراع العقائدي داخل الحزب إلى تصفية الحرية وإنهائها كليا من المجتمع. إن الوحدة العقائدية للحزب تجعل من المستحيل نشوء حركات مستقلة في إطار النظام الشيوعي وعلى صعيد المجتمع ذاته، وذلك لأن أي عمل من الأعمال يتوقف على الحزب صاحب الامتياز والمتمتع بحق الإشراف على المجتمع المفتقر إلى الحرية. إن فرض الآراء المعينة والإصرار على الوحدة العقائدية الإلزامية ليس سوى قناع تتستر وراءه الديكتاتورية الفردية وغير عنصرين متممين لها. إن إنهاء الاختلافات العقائدية بين القادة الشيوعيين قد آل إلى تصفية القوى والتيارات الفكرية، كما أدى إلى إلغاء الديمقراطية داخل الأحزاب الشيوعية. إن ديمومة الوحدة العقائدية الإلزامية هي الدلالة الثابتة على توطيد الديكتاتورية الفردية أو ديكتاتورية الأقلية الحزبية، وهذه الوحدة العقائدية نلحظها في الأحزاب الاشتراكية كلها. في ظل الحكم الشيوعي ليس مفروضا على المرء أن يكون ماركسيا فقط، بل عليه أن يتبع الخط الماركسي الذي تنتهجه القيادة وتتبناه. ولكن ما أن تتوطد هذه الوحدة العقائدية حتى تصبح قوة فعالة مؤثرة مشابهة للتعصب الأعمى، وبذلك فإن الشيوعيين يروجون فكرة الوحدة العقائدية ويعتبرون أن تقرير الآراء وصدورها عن المقامات القيادية العليا لهي من الأمور المقدسة، وأن الانشقاقات والتكتلات الحزبية تعتبر من أشنع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق وحدة الحزب. ومن البديهي أن ستالين كان يدرك في قرارة نفسه أن تروتسكي وبوخارين وزينوفيف ليسوا بأولئك العملاء الأجانب أو الخونة للوطن الاشتراكي الأم، ولكن بما أن الخلاف الذي نشب بينهم وبين ستالين قد أخر عملية توطيد السلطة الاستبدادية، فإن ستالين قد اضطر إلى تصفيتهم نهائيا. أقول ليس في مستطاع الحركة الشيوعية أن تكون على غير الواقع الذي انتهت إليه، وذلك لأن الإنسان ليس في مستطاعه أن يغير فطرته الأنانية ويكون قواما على تطبيق مثل في الواقع الإنساني مضحيا بأهوائه وشهواته ومصالحه الخاصة إلا من آمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، وتعلقت آماله بالثواب العظيم الذي أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومعلوم أن الشيوعية مقترنة اقترانا جذريا بإنكار وجود الله الخالق وبإنكار اليوم الآخر وإنكار الجزاء الرباني، فكيف يستطيع المؤمنون بمبادئها والحاملون لشعاراتها أن يتجردوا من ذواتهم دون هدف يحققون به مصالح لأنفسهم. قد يجرون لفترة ما وهي فترة المراهقة الحزبية وراء أوهام مثاليات مجردة عن مصالحهم الخاصة، ولكنهم لا يلبثون إلا قليلا ثم يصطدمون بواقع أهوائهم وشهواتهم العارمة، عندئذ يتحولون إلى أنانيين عتاة وجبارين مجرمين لا ترف قلوبهم برحمة ولا شفقة، ولا يعرفون إلا مصالحهم وشهواتهم وأهواءهم وما يخدمها ويحققها من أسباب، والوقائع تشهد لهذه الحقيقة. يقول داجيلاس: لقد اعتبر تروتسكي صعود ستالين إلى الحكم نكسة في قلب الثورة، كما أنه لاحظ مدى الفساد البيروقراطي المستشر في أجهزة الحكومة السوفيتية. ومن هنا كان منطلق عدائه لستالين وللأسباب غير الأخلاقية في الحكم البيروقراطي، وبذلك يكون تروتسكي هو أول من وضع أصبعه على مكمن الداء مكتشفا حقيقة الشيوعية المعاصرة، غير أنه سقط في حمأة الوهم إذ قيل إليه أن ذلك الوضع ليس سوى طفرة بيروقراطية مؤقتة مخربة للحزب والثورة، وقد جره وهمه هذا إلى الاعتقاد بأن الخلاص من ذلك الوضع لا يتطلب أكثر من القيام بتغيير على مستوى القمة عن طريق إجراء ثورة من ثورات القصور. وقد اتضحت فيما بعد عندما جرت ثورة القصر إثر وفاة ستالين حقيقة الحكم القائم وطبيعته البيروقراطية الثابتة. وإذا كان لينين قد قاد أعنف ثورة في التاريخ الحديث وقام نظاما ديكتاتوريا وحكما استبداديا فريدا من نوعه، فإن التاريخ سيشهد لستالين بأنه عمل على خلق طبقة بيروقراطية جديدة وليدة الثورة الحمراء. لقد وقف ستالين بوجهه الكالح خلف سلفه لينين، رجل العاطفة الجامحة والفكر المدمر، كممثل لوصول الطبقة البيروقراطية إلى الحكم عبر جسر من الدماء والإرهاب. وإثر موت ستالين جرى ما كان متوقعا حدوثه بتشكيل القيادة الجماعية الفاسدة. إن شيوعية لينين الثورية قد تحولت إلى شيوعية ستالين العقائدية، وهذه تحولت بدورها إلى شيوعية بيروقراطية سياسية غير عقائدية عرفت تحت اسم القيادة الجماعية. أما بالنسبة إلى الشيوعية اليوغوسلافية فقد اقتضت أن تجمع هذه المراحل الثلاث وتتوحد في ظل شخصية تيتو، مضافا إليها الصفات القومية والذاتية للشيوعية اليوغوسلافية. رابع عشر: وجدت الطبقة الحاكمة الجديدة البيروقراطية دعامتها في احتكارها لوسائل الإنتاج ووضعها تحت يدها ومحاربتها لكل شيء لا تقبض هي على مصيته وتديره بنفسها على وفق هواها وفي خدمة مصالحها. يقول داجيلاس: لقد تم في البدء وبصورة تدريجية تأميم المقدرات المادية، إلا أنه لم يجر توزيعها على أبناء الشعب، بل أصبحت ملكا مكتسبا للطبقة الحاكمة وللأعضاء القياديين للحزب والبيروقراطيين السياسيين، وذلك عن طريق استمتاع هذه الطبقة الجديدة باستخدام المقدرات المادية المؤممة وتوزيعها على نفسها. وتبع لأهمية التملك وما يتأتى عنه من القوة الخاصة للملكية والثمار المشتنات من قدرتها المادية، فإن البيروقراطية الحزبية عمدت إلى مد صلاحيتها إلى ملكية وسائل الإنتاج ووضعها تحت يدها. ولقد وجدت الطبقة الجديدة نفسها في غمار حرب حتمية فرضتها طبيعتها الاستبدادية وممارساتها الاحتكارية مع كل شيء لا تديره هي بنفسها او تشرف عليه مباشرة، وبذلك اتجهت الى دفع اسس الملكية الفردية والقضاء عليها. ومما سبق يبدو بوضوح ان الطبقة الجديدة ما كانت لتشعر بالطمأنينة على نفسها ما دام يوجد ملاك اخرون سواها. وبالرغم من ان مصادرة الاملاك من الطبقات الاخرى لا سيما من البرجوازية الصغيرة وتميم القوى المادية قد ادى الى نقص في الانتاج وقاد الى احداث فوضى عامة في الاقتصاد، الا ان الطبقة الجديدة ما كانت لتكترث بما يجري، فكل ما كان يهمها هو ان تضع يدها على الممتلكات وتعزز مواقعها، كما أنها استفادت من الممتلكات الجديدة التي أضحت في حوزتها، وإنقاذ ذلك الوضع إلى إنذار الخسارة الفادحة بالأمة. 15. إن الطبقة الجديدة البيروقراطية التي أنشأها الحزب الشيوعي الحاكم قد جمعت مساوئ الطبقات القديمة المتسلطة المستغلة دون أن تتمتع بفضائلها، وعوضت عن الفضائل التي يمكن أن تدعم مركزها اجتماعيا بإقامة كيان تنظيمي في غاية الدقة والتماسك ووحدة الفكر والعمل، الأمر الذي يمكنها من الدفاع المستمر عن وجودها وامتيازاتها، ويجعلها قادرة على إحكام قبضتها على كل ما هو واقع تحت سيطرتها، وقادرة أيضا على ضرب كل حركة إصلاحية يمكن أن تتحرك أو ترفع رأسها إلى الوجود، وذلك بالعنف القاتل المبيد الذي لا يعرف الرحمة ولا يقبل المهادنة، وقادرة على توجيه الشعب بمجموعه لتحقيق أهدافها، إذ ثروات الأمة كلها في يدها. وهذه الطبقة لم تضع في حسابها غير مصلحة نفسها وتأمين بقائها، ولم يكن لديها نظرة جادة لمصالح جماهير الشعب وما يحقق له السعادة والرفاهية والحرية. ومع ذلك فإن كثيرا من أعضائها يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا يشعرون بأنهم من طبقة صاحبة للأملاك والامتيازات الجديدة دونها بكثير امتيازات طبقات ممن يسمون البرجوازيون والارستقراطيون. فمثل هذا الشعور لا يمس وجدانهم، لأنهم يعتقدون أنهم ينتمون إلى فئة معينة ذات أفكار وأهداف وأدوار موكولة إليها. يقول داجلاس: لا يوجد أي طبقة أخرى في التاريخ تشابه الطبقة البيروقراطية الجديدة التي ظهرت في الأحزاب الشيوعية الحكيمة في وحدة تماسكها ووحدة الفكر والعمل في دفاعها عن نفسها وفي قدرتها على احكام القبضة على كل ما هو واقع تحت سيطرتها من الملكية الجماعية حتى السلطة الاستبدادية المطلقة. ومن ناحية ثانية فان هذه الطبقة الجديدة هي من اكثر الطبقات خداعا وضلالا واقلها شعورا بحقيقة واقعها. يؤمن العضو الشيوعي في الطبقة الجديدة بأنه لولا حزبه لكان المجتمع عرضة للتصدع والانهيار، ومع ذلك فهو لا يدرك حقيقة انتمائه إلى طبقة صاحبة أملاك وامتيازات جديدة، لأنه لا يعتبر نفسه ملاكا، كما لا يأخذ بعين الاعتبار الامتيازات التي يتمتع بها. ومرد عدم شعوره ذات يرجع إلى اعتقاده بانتمائه إلى فئة معينة ذات أفكار وأهداف وأدوار موكولة إليها. إن هذا هو كل ما يراه العضو الشيوعي، إذ ليس بمستطاعه أن يتبين واقع انتمائه إلى فئة اجتماعية خاصة مؤلفة من طبقة الملاكين. فنظام الملكية الجماعية الهادفة إلى تصفية الطبقات يقود إلى جعل الطبقة الجديدة غير قادرة على تمييز واقعها الطبقي.